بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع برنامج فضفضة إيمانية. الحقيقة درس الليلة دي طبعا تكملة للجزء اللي فات من الكلام في الخشوع في الصلاة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا لذة الخشوع في الصلاة ولذة الذل والانكسار بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى. نبدأ الأول بالواجب عشان ما ننساش. الواجب الأسبوع إن شاء الله حفظ من الآية 189 سورة البقرة للآية 202، الآية 189 للآية 202، ومراجعة الجزء قد سمع. وبطبعا باب الوفاء بندعو للمرضى المسلمين ومرضى المسلمين. ندعو للمرضى الأول، ندعو لوالدي والأخت هدى المصري والأستاذ ياسر الهواري والطفل عبد الرحمن سيد الوسيمي والحاج منير عطية النادي والحاج نبيل عبد الحفيظ والحاج مصطفى حسين والحاج سيد محمد عبد الجواد ووالدة الأستاذ وليد سمير ووالدة الأستاذ محمد عباس والحاج هويدة والأستاذ أحمد رضوان والأستاذ ماهر ياسين والأستاذ صابر كلاوية والأستاذ محمود الشربلي وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. ندعو للمرضى المسلمين، ندعو للحاج فتحي طلعت والأستاذ إسلام محمد عمر ووالد ووالدة الأخ صابر كراوية والحاج محمد مرزوق، وأسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميع موتى المسلمين رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وارزقنا وإياهم لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. وبدأ الأخ محمد سالم بالهداية والتوفيق، ولكل إخواننا المسلمين ربنا يبارك فيهم. ندعو لكل الشباب المسلمين وكل بنات المسلمين أن ربنا يرزقهم العفاف وأن يرزقهم بالزواج الصالح وأن يرزقهم بالذرية الصالحة وأن يجمع الصالحين على الصالحات وأن يجمعنا جميعا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بداية بنحب ننوه على إخواننا المشاهدين وأخواتنا وأبائنا وأمهاتنا ربنا يبارك فيهم جميعا أن درس الفضفضة أصبح معاد الآن 10 مساء بتوقيت مصر. أصبح الميعاد الثابت ليه دلوقتي 10 مساء بدل كان الأول 9:30، دلوقتي أصبح 10 مساء. نبدأ بقى موضوع الناس بس نصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة درس الليلة دي هيكون إن شاء الله تكملة لجزء الجزء الأولاني بدأنا عن خشوع الصلاة، وعندي إن شاء الله مفاجأة لإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي إن الدرسين اللي جايين إن شاء الله هيكونوا درسين في غاية الأهمية لكل مكروب وكل محزون وكل مهموم، ولا تخلو البيوت كلها من الهموم والغموم. قال ابن مسعود رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وأرضاه، قال: لكل فرحة طرحة، وما ملئ بيت فرحا إلا وملئ طرحا. ما فيش أي بيت في الدنيا دخل فرح إلا ودخل الأحزان، وما فيش بيت في الدنيا اتملأ سعادة وسرور إلا اتملأ هموم وأحزان. أسأل الله عز وجل أن يفرج هموم المسلمين أجمعين وأن يخرج الأحزان من بيوتنا أجمعين. فإن شاء الله موعدنا إن شاء الله الدرس اللي جاي واللي بعده في درسين يعني بختصر فيهم تفاصيل المولود الجديد، الكتاب لا تحزن وابتسم الحياة، ويمكن الكتاب ده له ذكرى في نفسي عالية جدا جدا، وده أنا بعتبره يعني الحمد لله ليا أكثر من 146 كتاب، لكن هذا أغلى كتاب في حياتي وما زال لسه صدر امبارح. فأسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لأجل الله سبحانه وتعالى وينفع بين المسلمين، لكن أنا بعتبر كتاب لا تحزن وابتسم الحياة أغلى كتاب في حياتي وأحلى كتاب أنا كتبته في حياتي، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بين المسلمين. إن شاء الله المحاضرتين الجايين يكونوا من هذا الكتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى. نبدأ موضوعنا نبدأ نظام الإسلام صلى الحبيبك صلى الله عليه وسلم. موضوع الخشوع روح الصلاة، لك أن تتخيل الإنسان عايش من غير روح، هل يعيش؟ ما يستطيع أن يعيش، لأن الروح هي دي اللي خليها الجسد يتحرك ويتكلم ويسمع ويبصر بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول أحد السلف: الصلاة تجارية تهدى إلى ملك من الملوك. خد بالك من مثل الجميل ده عشان تركز وتقول لا ده الخشوع أمر مهم بقى، مش مثال بقى أنا يعني بصلي بس بضيف لها الخشوع، لا ده الخشوع روح الصلاة. قال أحد السلف: الصلاة تجارية تهدى إلى ملك من ملوك الدنيا. خد بالك، فهل يهدى إلى هذا الملك جارية عوراء أو عرجاء أو حولاء أو مشلولة أو فيها مثلا أو قبيحة أو مريضة أو ميتة بلا روح؟ هل ممكن أن تتخيل أنت رايح تهدي جارية لملك من الملوك؟ هل أنت تعطي جارية ما بتشوفش ما بتسمعش، عرجاء مشلولة قبيحة دميمة مريضة، أو تعطي جارية بلا روح ميتة يعني رايح للجارية ميتة ورايح تبهاله هدية بتقوله تفضل أيها الملك الروح أو الجارية دي هدية لحضرتك؟ هل تتخيل حضرتك ان ممكن ان الملك ده يعني يقبل مثل هذه الهدية؟ طيب اذا كان هو مش هيقبل يبقى ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. فكيف تهدي اليه صلاة بلا روح، صلاة ميتة، صلاة لا خشوع فيها ولا روح فيها، كيف تهدى الى مالك الملك وملك الملك؟ وصلت المعلومة؟ اذا كانت وصلت المعلومة يبقى لا يمكن بعد الميلاد تصلي الصلاة غير خشوع، لأن أنت بتهدي هدية للملك عز وجل وتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل غني عن هديتك وغني عن عبادتنا، الله عز وجل لا تنفع طاعتنا ولا تضره معصيتنا سبحانه وتعالى. يعني قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. هي دي المسألة، إن إحنا ما ينفعش وما يصلحش أبدا إحنا نقدم الصلاة للملك سبحانه وتعالى بلا روح وبلا خشوع. وصلت المعلومة؟ تعالوا نكمل الموضوع. احنا بدأنا المرة اللي فاتت في آخر الحلقة من حديث تكمل، إما تعالوا نعيش مع مع يعني إيه المدلول كل حركة من حركات الصلاة وكل كلمة من كلمات التي نقولها في صلاتنا بدءا من التكبير وحتى وانتهاءا بالتسليم. هنروح بسرعة كده عشان نشوف أسباب الخشوع، لأن أسباب الخشوع حاجة طويلة شوية، فعايزين يعني نعيش عشان بقى يعني إيه المسألة إحنا شخصنا، عايزين بقى نصل في الدماء علشان كل واحد يقول أنا عايز أخشع، قول لي الطريقة بقى، انا عايز تدلين على الطريقة عشان استطيع ان شاء الله من ميلادي من النهاردة ان شاء الله ان انا اخشع في صلاتي واصلي اجمل صلاة. ومين بيقول دايما يا جماعة؟ اهل الدنيا لما بينتقوا اي شيء من امور الدنيا بينتقوا افضل حاجة، لا يستطيع ان هو مثلا يعني يقول لك طب حاجة وسط كده، طب في المعقول، طب حاجة ايه في امور الدنيا بيصب اعلى حاجة. خد بالك، لو جاله مرض في القلب اسال الله عز وجل ان يشفي لنا مرضى المسلمين، لو جاله مرض عضوي في القلب ما يسألش لا انا عايز دكتور كده يعني بس ايه يعني على ما تفرض، لا يقول انا عايز افضل دكتور قلب فين؟ يقول انا بس ده موجود في العالم، بس ده الحجز بتاعه بعد شهرين مش مشكله، المهم ان واحد افضل ايه افضل دكتور. ده اذا جاله مرض عضوي في القلب. ومن ما جالك مرض شبهه او شهوه من باب اولى، انت المرض الاولاني لو اني حصل سبب في الشرايين الطاقي ولا الاورطي ولا مش عارف ايه كتير، يعني اكتر حاجه تحصل ايه ممكن حد يا اما يموت مثلا، يعني دي اكتر حاجه مثلا هتحصل. انما لو الانسان اصيب بمرض الشبهه والشهوه ودخلت القلب وتمكنت منه عياذا بالله ممكن يخش النار. خد بالك، فالموت شيء ودخول النار شيء تاني. ربنا يا رب يرزقنا اياكم جنه الفردوس ان شاء الله تعالى. تعال نشوف بدءا من سؤال في الصلاه وانتهاءا بكل يعني بكل حركه من حركات الصلاه وكل كلمه من الصلاه نشوف مدلولها ومردودها على الانسان المسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. اول حاجه قلناها المره اللي فاتت الوضوء، وانت بتتوضا الذنوب نازله؟ اه نازله سبحان الملك. يبقى انت مش بتغسل جسمك وبس، انت بتغسل مع ايديك ومع الفم ومع الانف ومع الوجه ومع الايدين ومع الرجلين، بتغسل معهم قلبك، بتغسله من الاحقاد، بتغسله من الذنوب والمعاصي، بتغسله من حب الشبهات والشهوات، بتغسله من حب فلانة وفلانة، بتغسله من الرياء، من الغيبة، من النميمة، من القذف، من البهتان، من الحقد، من الحسد، من الغل، من الخيانة، من الكذب، من الرياء، من كل الأذواء دي كلها. بتغسل قلبك مع غسل الجسد. مهم أوي. أنا بغسل إيديا وبدأت أتوضى، وأنا بغسل إيديا أتخيل تماما ان الحقد اللي في قلبي ناحية اخويا فلان لابد ان يتغسل دلوقتي. ما ينفعش احقد على اخويا المسلم ابدا، لابد ان يغسل الان. الحسد اللي في قلبك لاخوك الفلاني لازم يتغسل دلوقتي، لابد ان يغسل كل هذا. يبقى دي اول حاجة، يبقى غسل الايه، غسل اعضاء الوضوء، معها يكون غسل القلب ايه من هذه الاذواء بفضل الله سبحانه وتعالى. ومع كل قطرة ماء بتنزل معها الذنوب، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البدن بينضف والقلب بينضف، وقلب الإنسان بينضف وروحه بتنضف، كل حاجة فيه تنضف بفضل الله. ولذلك تريد بيقرب أكتر وأكتر من الجنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مع آخر الوضوء لما تدعو هذا الدعاء الجميل أو هذا الذكر الجميل وتقوله يفتح لك أبواب الجنة الثمانية. قال صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم والترمذي واللفظ للترمذي، من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله ده بعد الوضوء، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. شفت الجنة قريبة ازاي؟ بمجرد ما تتوضأ وتقول الذكر ده أو الدعاء ده بعد الوضوء مباشرة بتتفتح لك أبواب الجنة الثمانية يقينا. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حسيت أن أبواب الجنة اتفتحت، يبقى نفسك هتتفتح أكتر للصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا توضيت قلت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقينا أبواب الجنة اتفتحت. يبقى أنا دلوقتي مقبل وأنا عارف أن أبواب الجنة الثمانية اتفتحت لي دلوقتي، فتخش الصلاة بروح تانية خالص. هيبقى ده من باب التهيئ للصلاة بفضل الله. أنت داخل المسجد بتخلع النعلين، وأنت بتخلع النعلين رجاء اخلع الدنيا معهم. إذا كان حبيب صلى الله عليه وسلم يقول ركعة الفجر اللي هي السنة مش الفرض، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يبقى لما تكون السنة أفضل من الدنيا وما فيها، يبقى دنيا تقل انت داخل بها المسجد. يبقى قاعد بتصلي وعمال بتفكر في المشروع الفلاني، ينفع؟ يبقى قاعد بتفكر وانت بتصلي، ده مش يعني ده في ناس مش بتفكر في الشيء الحلال وبس، يعني تفكيره في المشروع ده حلال لكن بره الصلاة مش في الصلاة، وتفكيره في الزوجة ده حلال، وتفكيره في أولاده ده حلال، لا ده في ناس بتفكر كمان في العلاقات المحرمة وهو في قلب الصلاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى ركعة الفجر خير من الدنيا ما فيها، يبقى ما ينفعش أخش المسجد بالدنيا، لأن الدنيا وما فيها لا تساوي، حتى يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. بعد كده دخلت المسجد هتبتدي تستقبل القبلة. عيب قوي قوي ان انا استقبل القبلة بعيني ولا استقبلها بقلبي. عيب قوي ان انا اصرف قلبي عن ربي سبحانه وتعالى، ان انا بقف بين ايدين ربنا وافكر في غير الله. ولله مثل اعلى، تخيل لو انت واقف قدام ملك من ملوك الدنيا، انت مركز مع كل كلمة بيقولها لك لانك خايف يفوتك كلمة تضيع. يعني ممكن في وسط ما بيتكلم معاك يقول لك ايه، وانا عايزك تجيني النهارده الساعة 9 مثلا، فاهم ازاي؟ فانت ما خدتش بالك من الجملة دي. طب لو ما رحتش الساعة 9 كل سنة طيب، خد بالك. يعني فلازم تركز، تقول لا ده انا معلش ما اقدرش، ده لازم اركز مع كل كلمة، يمكن يأمرني بشيء، يمكن ينهاني عن شيء، يمكن يوصلني بشيء، يمكن يدفع لي شيء، يمكن المهم لا يمكن ابدا ان ينصرف قلبك ولا عينك عن هذا الملك. ولله المثل الاعلى، وده مالك الملك وملك الملوك الذي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلما تقف لابد أن تنصب وجهك وقلبك تجاه القبلة. قلبك ده موصول بالله سبحانه وتعالى، عينيك في موضع السجود، إيديك على صدرك سبحان الملك. وانت بتستقبل القبلة تقول في نفسك، مش هتكلم طبعا، تقول هي دي القبلة التي استقبلها النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لك في درس رحلة إلى الحج، أو رحلة إلى الله في كلام عن الحج، أن أنت لما تشوف الحجر الأسود هو ده الحجر اللي النبي لمسه وقبله صلى الله عليه وسلم، وهي دي أرض مكة اللي النبي مشي فيها. يعني أنا الآن بسير على آثار أقدام النبي وأصحابي صلى الله عليه وسلم، هتحس فتلاقي الهمة بتعلو في اللحظة دي، كأنك تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا أبايعك الآن بيعة العقبة الثانية، أنا أسير على خطاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتيجي بعد كده هتكبر الله أكبر، اوعى تكون كذاب، اوعى تكون بتكذب، اوعى يكون في حاجة في قلبك اكبر من الله عز وجل، اوعى يكون العلاقة المحرمة في قلبك اكبر، اوعى يكون الدرهم والدينار اكبر او السيارة او البيت او الزوجة او اوعى. الله اكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، الله اكبر واعظم من كل ما في الكون سبحانه وتعالى. ترفع ايديك، وانت بترفع ايديك بتكبر تستشعر بعظمة الملك سبحانه وتعالى. انا واقف الان بين الملك، بين يدي الملك سبحانه وتعالى، انا واقف الان بين يدي مالك الملك وملك الملوك العزيز الجبار المتكبر سبحان الملك سبحانه وتعالى. فواقف بين ايديه، وانت بتكبر بظهر ايديك بترمي الدنيا اليك عني، الله اكبر خلاص انا مش عايز دنيا، انا الان واقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. وانت واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، افتكر بالموقف ده الموقف الثاني، هتحسن وقوفك بين يدي الله عز وجل هنا، هيحسن الله عز وجل وقوفك بين يدي هناك، والجزاء من جنس العمل، ودي قدام دي كما قال الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه، ان للعبد بين يدي ربنا عز وجل موقفان، موقف في صلاتي وموقف يوم القيامه في ارض المحشر بين يدي سبحانه وتعالى. فان احسن العبد وقوفه بين يدي الله عز وجل في الصلاه، احسن الله عز وجل وقوفه بين يديه يوم القيامه. ان انت وانت واقف هنا تتذكر ان النبي قال ايه، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه. يبقى اللي هتعمله هنا هتلاقيه هناك، خد بالك. وقفت بين ايدين ربنا هنا صح، هتقف بين ايديه هناك صح، وتقف بين ايديه هناك سبحانه وتعالى ربنا هيذكرك ان انت صليت اجمل صلاه وقدمت افضل عباده، وانا النهارده هحطك وهضعك وهبوقك اجمل وافضل موضع في جنتي. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ كل ما تكون في اعلى درجه، خد بالك، من اراد المنزله العليا في الجنه فلا بد ان يكون في المنزله العليا في طلب العلم والعمل بهذا العلم في العباده وفي الدعوه الى الله، هتبقى ان شاء الله بالثلاثه دول في اعلى درجات الجنه، ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى، اللهم امين. يبقى واقف بين ايدين ربنا تفتكر الموقف هناك. هنبتدي بقى نقرا الفاتحه، ودي اللي احنا تقريبا وقفنا عندها الحلقه اللي فاتت. هتقرا الفاتحه، لو حسينا بمعنى الفاتحه وايه اللي بيحصل وانت بتقراها، انا مش هفسرها دلوقتي، لكن انا بقول لو حسيت بكل لفظ وكل كلمه وردت في فاتحه الكتاب وهي السبع المثاني، لو انت حسيت بالمعنى اللي موجود في الايات ديت وحسيت ايه اللي بيحصل وانت بتقرا الفاتحه في الصلاه ورب الكعبه، قلبك يكاد يطير من الفرح. اسمع للحديث القدسي الذي رواه مسلم ان الرب العظيم العلي سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. إيه اللي بيحصل في اللحظة دي؟ اسمع، ده مش كلامي ولا كلام حد من الدعاء، لا، ولا كلام أي حد حتى من يعني من لا لا لا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، ده هو اللي بيقول كده سبحانه الملك، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولا عبد ما سأل. هو هيقول حاجة وأنا هرد عليه بحاجة، سبحان الملك وهو مش محتاج لك، لكنه الودود الشكور الذي يتودد إلى عبادي وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. فيقول جل وعلا فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال جل وعلا حمدني عبدي. يا حمدني عبدي، يعني لو اسمك محمد وبتقول الحمد لله رب العالمين في صلاتك، المولى عز وجل يقول حمدني محمد، يعني ده حاجة، ده يعني مسألة والله لما تقعد تفكر فيها بجد عقلك هقول ايه، عقلك يكاد يطير من شدة الفرح. انا لما اقول الحمد لله رب العالمين، ربي وحبيبي ومولاي وخالقي ورازقي، ويعني هيقول حمدني عبدي، لا ده لسه انا هكملك الباقي، بس اتصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال جل وعلا حمدني عبدي، فاذا قال العبد الرحمن الرحيم. قال جل وعلا: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال جل وعلا: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال جل وعلا: هذا لعبدي، واللي جاي بقى: ولعبدي ما سأل. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال جل وعلا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يا الله، ده في الفاتحة بس. لك أن تتخيل أن أنت في الفاتحة تنال كل هذه الخيرات، وأنت بتقول ولا الضالين آمين. ولو كنت بتصلي ورا إمام، فأول ما يقول ولا الضالين فأنت بتقول آمين، لو وافق تأمينك تأمين الملائكة، لأن الملائكة بتؤمن، لو وافق تأمين، خد بالك بقى الجائزة الجميلة دي، لو وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أخرى إذا قال الإمام ولا الضالين فقال المأموم آمين، أو قال العبد آمين، فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يا الله، يبقى لما أقول كلمة آمين، لو ربنا قدر أن كلمة آمين طلعت في نفس الوقت اللي طلعت من الملائكة ووافق تأمينك تأمين الملائكة، يغفر لك ما تقدم من ذنبك بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد الفاتحة تقرأ سورة، لما تقرأ سورة يعني أنا عايزك تحاول قدر استطاعتك أن أنت تقرأ تفسير القرآن، هذا التفسير السعدي رحمه الله رحمة واسعة، أو أيسر التفسير لأبي بكر الجزائري، أو مختصر ابن كثير محمد نسيب الرفاعي، يعني أيا كان، وأرشح لك يعني أي تفسير من ثلاثة دول بفضل الله سبحانه وتعالى. لو يسر الله عز وجل لك قراءة تفسير الآيات اللي أنت تقرأها، هتحس بمعاني جميلة جدا. وحاول تحفظ كثير عشان تستمتع وأنت تتنقل بين الآيات، من الآية دي للآية دي ومن السورة دي للسورة دي، هتحس بلذة ونشوة عجيبة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. وافتكر بقى وأنت بتقرأ القرآن إن القرآن دوت إن شاء الله هيشفع لك يوم القيامة، مش يوم القيامة بس، لا ده كمان ده سبب خير كبير جدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. يا الله، سورة تبارك لو أنت قرأتها بالليل ومت تمنعك من عذاب القبر؟ نعم، بإذن الله سبحانه وتعالى. ولو قرأتها الصبح ومت تمنعك من عذاب القبر؟ أي نعم. تقرأ سورة تبارك قبل ما تنام، نصحت وقلت أكثر من مرة اوعى تنام من غير ما تقرأ سورة تبارك، مش تاخد منك أكثر من 3 دقائق 4 دقائق، لكن بفضل الله ربنا جعلها سبب في حمايتك من عذاب القبر بفضل الله. تيجي يوم القيامة، يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وتيجي تخش الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سورة ما هي إلا 30 آية نافحت، يعني دافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. يبقى سورة تبارك ربنا جعلها سبب في نجاتك من عذاب القبر وسبب في دخولك الجنة. طب عايز أرتقي في درجة الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها بفضل الله سبحانه وتعالى. هتيجي تركع بقى، وانت بتركع ياريت تحني قلبك قبل ما تحني ظهرك، خلي قلبك ينحني للملك، لمالك الملك ومالك الملوك. عايزك تخضع وتذل لله سبحانه وتعالى. والله العظيم أعظم وألذ نعمة في الوجود كله أن أنت تدخل من باب قل من يدخل منه إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهو باب الذل والانكسار، كما قال الإمام ابن القيم: وجدت الناس يدخلون من أبواب كثيرة، يعني زاحمت الناس على أبواب الصلاة فوجدت الملايين يدخلون من هذا الباب، على باب الزكاة ملايين بيدخلوا، على باب الصيام، على باب الحج، لكني لما طرقت من باب الذل والانكسار وجدته شبه خالي. قل من ينكسر ويذل نفسه لله سبحانه وتعالى. ربنا يجعلنا وإياكم أذل خلقه إليه سبحانه وتعالى، وربنا يجعلنا من الذين ينكسرون بين يديه حتى يجبر الله عز وجل كسرنا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نزلت ركعت وانحنيت بقلبك قبل ما تنحني بظهرك وجسدك، بعد كده سمع الله لمن حمده وخط من الركوع، احمد المولى عز وجل على أن أقام صلبك مرة أخرى. ما في ناس بتركع ما تعرفش تقوم، وفي ناس مشية منحنية ما تقدرش إنها تعتدل. احمد ربنا سبحانه وتعالى على إنه وصل لك النعم العظيمة دي بفضل الله سبحانه وتعالى. خلاص طلعت من الركوع، سمع الله من الحمد ربنا لك الحمد إلى آخر الذكر، تنزل ده عشان تسجد. وإنت بتسجد هتمكن، خد بالك من الحتة المهمة دي، إنت وإنت بتسجد هتمكن أعز شيء فيك لأذل شيء في الوجود كله، اللي هو إيه؟ أعز شيء في الإنسان إيه؟ أنفه وجبهته جبينه، خدت بالك؟ فإنت بتمكن أعز شيء فيك لأذل شيء اللي هو التراب، وأنت أصلا خلقت من التراب، فكأنك حينما تسجد فإنما ترد الفرع للأصل. واضح المعنى؟ ولذلك الإنسان لما ينزل تربته يا جماعة طبعا ضمة القبر معروفة، ضمة القبر معروفة ولا ينجو منها أحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو نجى منها أحد لنجى منها سعد بن معاذ صحابي النبي صلى الله عليه وسلم الذي اهتز لموتيه عرش الرحمن سبحانه وتعالى، لكن لم ينجو منها أحد ولن ينجو منها أحد. تقول لي أنت تخوفنا؟ أقول لك لا مش بخوفك، بالعكس ده أنا برغبك أكتر وأكتر. إن ضمة القبر كما وصفها أهل العلم، الأرض دي عاملة زي الأم بالنسبة لك، فإن كنت غائبا عن الأم وعدت إليها وأنت مطيع لها تحضنك حضنا حاليا، صح؟ صح. طب لو كنت غائب عنها سنين طويلة وأنت عاصر لأمك، إيه اللي يحصل لما ترجع؟ لما ترجع هتلاقي القسوة والغلظة والشدة، انسى المثل ده ولله المثل الأعلى. فانت ان كنت مطيعا لله سبحانه وتعالى لما تنزل قبرك، القبر دي بامر من الملك سبحانه وتعالى، القبر ده بامر من الملك سبحانه وتعالى، حينما يحضنك يعني ينضم عليك الحيطه دي وعلى الحيطه دي، فكانما تشعر كانما هو حضن من امك التي تحبك. واضح المعنى؟ يعني في ضمه قبر، بس ضمه القبر دي مش زي ما الناس فاهمه، مش زي ما الناس فاهمه، ان مجرد منزل اول منزل اول ترحيبه الارض دي من حادي، الارض من حادي والحتتين ايه يسقفوا وانا في وسطهم، يبقى انا كده ايه يعني ابقى بودره. لا الموضوع مش كده، الموضوع ده مين؟ للمجرم والكافر والمنافق والفاسق، وانما للمؤمن الانسان التقي الوفي النقي، ربنا يجعلنا واياكم منهم. لما ينزل القبر اول ما ينزل على طول مباشره يبدأ الحضن، بقى الحضن الجميل، هتحس باجمل ضمه واجمل حضن عشته في عمرك كله من القبر. متخيل الموضوع زي كده؟ والله العظيم هتحس بلذة، هتقول لي انت كأنك جربت، لا لسه ما جربتش ان شاء الله، ربنا يرزقنا اياكم حسن الخاتمه ان شاء الله. هتحس بحضن دافي، حضن جميل، ارض ربنا امرها ان هي تحبك، وامرها ان هي تحضنك حضن بلا قسوه، حضن كله رحمه سبحان الله. لان قبلها لما كنت انت اقرب المؤمن ومت على الايمان، ربنا ارسل لك ملك الموت ومعاه ملائكه بيض الوجوه بيض الثياب، يعني حاجه ما شاء الله، واخد بالك، جاءتك تبشرك بكل خير، ويعني سبحان الملك. وملك الموت بمجرد ما ياخد روحك تخرج روحك كما تسيل القطره من في السقاء، دايما تبقى كده نقطه ميه من الكوبايه ولا من الازازه، شوف بتنزل بسهوله ازاي، تطلع روحك بسهوله جميله قوي، وياخدك ملك الموت ومعه حانوت من الجنة وكفن من الجنة وماء من الجنة، وأول ما ياخد روحك تقوم الملائكة واخدها من إيده على طول حطها في كفن الجنة وحانوت الجنة، ويطلعوا بها بقى إلى السماء. فكلما مروا على ملأ قالوا روح من هذه، من ريحة طيبة الجميلة اللي شموها، روح من هذه، روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كانوا يسمونك بها بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم يستفتح لك الملائكة السماوات السبع، فإذا طرق على أول سماء روح من هذه، روح من، روح فلان، تفتح السماء الأولى ويشيعك من كل سماء مقربوها من الملائكة بفضل الله إلى أن تصل إلى السماء السابعة، فيقول جل وعلا صدق عبدي فردوه إلى الأرض وأفرشوه قبره من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة رب العالمين. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ في حين بقى إن المنافق أو الكافر هيلاقي حاجة تانية بقى خالص، تتحط روحه في مسح من النار قبل ما تطلع تتشعب الروح في كل العروق، وهم بيطلعوا الروح وهي طالعه بتطلع ملك الموت، بتطلع كأن قطعه صوف او قطعه حديد دخلت في صوف مبلول وعماله تنزع فيه من كل حته. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم. ثم يقول له يا ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى غضب من الله عز وجل الى اخر هذه الكلمات. ثم ياخذ الروح فلا تدعها الملائكه في يده طرفه عين، ياخذوها ويحطوها في مسح من النار وحنوط من النار. ربنا يعافينا وعافيك يا رب. ولا يمرون على ملأ من ملائكه السماوات السبع الا قالوا روح من هذه، لانها صدر منها ريحه منتنه. ربنا يعافينا وعافيك. كل روح فلان ابن فلان باقبح اسمائه التي كان يسمى بها. فإذا ما أرادوا أن يستفتحوا له السماء الدنيا أو الثانية أو غير ذلك لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لو دخل الجمل من خرم الإبرة يبقى المنافق والكافر يخشوا الجنة. خدت بالك يعني معنى إيه؟ مستحيل مستحيل جمل إيه اللي يخش من خرم الإبرة. فمحتاجين نظبط نفسنا هنا عشان نلاقي نفسنا إن شاء الله متظبطين هناك. يبقى تسجد هتمكن أعز شيء من أدل شيء وانت أصلك من التراب، فكأنك ترد الفرع اللي هو أنت إلى الأصل اللي هي الأرض التي خلقت منها بفضل الله. هتنزل أنفك في التراب، يلا ذل نفسك واخضع يا مسكين سبحان ربي الأعلى. ما ينفعش مرة أينفع مرة من ناحية الفقهية أينفع، بس بقول لا يعني السنة أو المستحب أن يبقى ثلاث مرات أو أكثر كثر عشان تحس بالمعنى سبحان ربي الأعلى. طب ليه سبحان ربي الأعلى ما كانش في الركوع؟ خد بالك وانت راكع سبحان ربي العظيم، لكن لما تقول سبحان ربي الأعلى طب ليه ما كانش العلي؟ لازم الأعلى. خد بالك سبحان ربي الأعلى الذي ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، سبحان ربي الأعلى. فأول ما تنزل وتحط الأنف والجبين جبهة على التراب تقول وانت بقى في اوطى موضع بالنسبة لك، يعني ما فيش موضع اكتر من التراب، انت خلاص ازاي هتنزل فين تحت الارض؟ خلاص انت خلاص في اذل موضع بالنسبة لك وفي يعني في اكتر موضع بتنزل فيه تحت على الارض على التراب. ثم ايه بقى وانت بقى تحت في التراب سبحان ربي الاعلى، حسها بقى كده انا تحت وانت يا رب انت العظيم الجليل الاعلى الملك الجبار سبحان ربي الأعلى. مرة حسها تاني، قولها مرة تانية، حسها مرة تالتة. وزي ما قلت لك كل ما تنزل تحت تطلع فوق، من تواضع عليها كذا رفعته هكذا، وما تواضع عبد وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. ولما ربيعة بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل الشأن يا ربيعة، كان ربيعة بيحضر المية في الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام، حب النبي كفؤه، قال سل الشأن يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. سجدت حسيت بالمعنى الجميل ده سبحان ربي الأعلى، حسيت بذلك وانتصارك لله عز وجل. وخد بالك من حاجة، وكل ما تكون ذليل لله وكل ما تكون منكسر بين يديك كل ما تكون قريب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه أقرب ما يكون العبد من ربه، ما قالش هو راكع لسه ما نزلتش تحت، طب هو واقف، طب ما كل دي حفاظة يا رسول الله، هو أنا وأنا واقف وبقرأ الفتح أنا ده أنا بعبد ربنا، طب وأنا راكع ما أنا برضو بعبد ربنا، لا لازم تكون تحت خالص. خدت بالك من معنى؟ فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهو ذلل نفسه لله وهو منكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو حاطط أنفه اللي يعني بيفخر ويتفخر بيه على الناس ويقول لك أنا في العلالي. واخد بالك بطاعة يعني سبحان الله يقول لك أنا في العلالي، ده أنا يا أرض تهدم عليك يا أبي، لا نزل الأنف دي حطها في التراب، حطيتها في التراب تمام كده على طول في ساعة على طول إيه سبحان ربي الأعلى. عايز تدعو قلت اللي أنت عايزه، ده أقرب موضع ليك إلى الله سبحانه وتعالى. أقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد فأكثر الدعاء لله سبحانه، فأكثر من الدعاء. سجد واحدة مش كفاية، لازم تسجد تاني. قمت حسيت بالحلاوة، حسيت بلذة الذل والانتصار بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى، انزل تاني مرغ أنفك مرة تانية وحس بالمعنى تاني، يلا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، حس بعظمة الخالق سبحانه وتعالى خلصت الصلاة جلست للتشهد يلا التحيات لله والصلوات والطيبات، استشعر بعظمة الله عز وجل، حاسس بعظمة الملك عز وجل، السلام عليك أيها النبي، سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وكن على يقين من أن الله يسلم عليك. هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصلي ويسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام صلوات ربي وسلامه عليه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل السلام هذا يصل إلى كل عبد صالح في السماوات وفي الأرض. شفت أدي بقى لما بيصليش حارم نفسه وحارم اللي حواليه من نعمة السلام. وانت بتصلي وبتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يصل سلامك إلى كل عبد في السماوات وفي الأرض. طب لو ما صليتش يبقى مش هتسلم على حد لا في السماوات ولا في الأرض. الله أكبر. ثم بعد ذلك تتشهد وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم بعد ذلك تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم الله، وتسلم، تسلم على اليمين وتسلم على اليسار. يقولون أنك تسلم على اليمين على ملك الحسنات الذي يكتب حسناتك، وتسلم على اليسار على ملك الذي يكتب سيئاتك، ثم بعد ذلك تجلس لتقول أذكار ما بعد الفريضة. بعض الناس أول ما يصلي جري، خد بالك أنا وكان عنده ظروف ماشي مش مشكلة، احنا نقدرش نقول ان بعض الناس يقول الاذكار دي تتمة الفريضة، لا الفريضة انتهت، الفريضة انتهت بالتسليم خلاص، وتحليلها التسليم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اذكار بعض الفريضة مهمة جدا. طب عندك ظرف ومشيت مش مشكلة، قولها في السكة، بس افضل ان انت تقولها في بيت ربنا سبحانه وتعالى. اول حاجة بتقولها من اذكار ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله على ايه؟ انا كنت بصلي دلوقتي كنت بعبد ربنا، انا كنت بذل نفسي لله سبحانه وتعالى، انا كانت مناخيري دي في الالف في الارض دلوقتي، انا كنت عمال بدعي وببكي دلوقتي، فاستغفر الله على ايه؟ خد بالك صلاتك مهما على شانها فلا يمكن ابدا ان تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فانت تستغفر الله عز وجل على تقصيرك في حق الله. شو بدي؟ وعلى الهفوات والنسيان والسرحان ومشاكل الدنيا ومشاغل الدنيا. فأول حاجة تبدأ بها استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وانت بتقولها افتكر ان الجملة دي اصلا هيقولها اهل الجنة للملك سبحانه وتعالى حينما ينادي المولى عز وجل يا اهل الجنة سلام عليكم، فيقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حاسس المعنى؟ يعني وانت قاعد بتقول أذكار ما بعد الفريضة كأنك قاعد دلوقتي في الجنة وتتخيل أن الملك سبحانه وتعالى يعني ينادي علينا ونحن في الجنة يا أهل الجنة سلام عليكم، فكأنك ترد على الله عز وجل في تلك اللحظة تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبعد ذلك تقول بقى آية الكرسي، لأنك لو قلتها بعد الفريضة فمت في هذه اللحظة كنت من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن الأذكار مش بقولها كلها طبعا، تقول كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قال يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن، اوعى تسيب، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنت بتقول بعد الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عشان الصلاة اللي جاية تطلع زي ديت أو أحسن منها إن شاء الله. واحدين شوقتنا والله بجد شوقتنا، لا ده أنا نفسي أبقى خاشع على يدي في صلاتي. قول لي بقى على الطريقة، هقولك على الطريقة. صلى الله على حبيبك صلى الله عليه وسلم. طيب معنا فصل؟ طيب نقول طيب مش حاضر مفيش مشكله. طيب نقول لكم على الطريقه بعد فاصل قصير ان شاء الله نرجع لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف ان انت عايزين طريقه اللي نستطيع من خلالها ان شاء الله ان احنا نخشع في صلاتنا ونصلي صلاة خاشعة بفضل الله سبحانه وتعالى. حقيقة في حوالي 25 طريقة أو 25 سبب عفوا يعني من أسباب الخشوع. 25 سبب إن شاء الله تجمع لك كل الأسباب اللي لو خدتها وريت يكون معك ورقة وقلم اكتب وراها عناوين كده تفكرك بالموضوع بحيث تقول لو عايز أخشع في الصلاة أعمل 25 حاجة دولت ان شاء الله هتصلي اجمل صلاة في الدنيا. ولو صليت اجمل صلاة في الدنيا هتلاقي اجمل وقفة في الاخرة توقفها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لما تاخد صحيفتك بيمينك وتدخل الجنة. ربنا يرزقنا وإياكم جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ايه هي الاسباب اللي تجعلنا كلنا ان شاء الله نخشع في صلاتنا؟ اول حاجة اوعى تفتكر ان تركيزك او شطرتك او قدراتك او انت او امكانياتك هي اللي ممكن تخليك تخشع. لا، لا يمكن تفعل شيء الا بان تستعين بالملك سبحانه وتعالى. اول حاجة ان انت تستعين بالله عز وجل وتستعيذ به من الشيطان الرجيم، لان اكتر واحد بيخليك يعني تبص يمين وشمال وتلتفت بقلبك وبعينك وجوارحك وتقعد تفكر في مشاغل الدنيا وآلام الدنيا وهموم الدنيا هو الشيطان. فأنت عايز تنجو الموضوع ده لابد أن تستعين بالله عز وجل على مسألة الخشوع. ثاني حاجة أو أول حاجة في نفس الموضوع يعني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أديك مثال بسيط خالص. هو الشيطان لما بيتقر أو لما بيحاول هو يعني يفتن أي عبد أو يخرجه من خشوع بيقرب من أي عبد، خد بالك من حتة مهمة دي، بيمثل الشيطان ده كأنه لص، كأنه لص، وهو اللص فعلا هو الذي يختلس من صلاتك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لسه جاي من الموضوع. فالشيطان ده كأنه لص. اللص لو عنده ثلاث بيوت، البيت الأولاني بيت الملك، بيت الملك معروف إن عليه حراسة ودبابات ورشاشات وشفية، ما حدش يقدر يقربه، تقولش حرام يروح يسأل هناك يعمل ايه؟ فاهم ازاي؟ ضرب ما قربها هيتصفى. طيب ادي بيت. البيت الثاني خراب، ما فيهوش اي حاجه خالص، لا فيه لا اكل ولا شرب ولا لبس ولا هدوء ولا اي حاجه خالص، ما فيهوش اي حاجه خالص، عباره عن خرابه ومقفول على نفسها. هاني فاي ملوش فيها حاجه خالص. والبيت الثالث اللي هو زي بيوتنا احنا، بيوت عاديه لكن فيها ممكن تلاقي فيها فلوس، ممكن تلاقي فيها اجهزه كهربائيه، ممكن تلاقي عفش، ممكن تلاقي ملابس، ممكن تلاقي. فهي دي البيوت التي يغزوها اللص، واخد بالك؟ لو يمكن تسمع اول ان واحد مثلا لص راح يسرق في جبل، راح يسرق مثلا كوخ في جبل ما فيهوش اي حاجه، ولو يمكن تسمع ان لص راح يسرق مثلا رئيس بلد او رئيس وزراء، هيسرقه ازاي؟ ما يقدرش يقرب. وانما اللي ممكن تسمع ان لص بيسرق ايه؟ بيوتنا احنا، البيوت العاديه دي. طيب نفس الفكره بالنسبه للشيطان. الشيطان لما يلاقي البيت ده بالنسبة له هو عبارة عن القلب، لو لقى قلب خارب، قلب خارب يعني ايه؟ يعني قلب كافر مثلا، واحد كافر قلبه أصلا خربان، قلبه مظلم، الشيطان هيعمل ايه بالقلب ده؟ خلاص هو أصلا كل اللي عايزه منه انه يكفر، فهو كفر، فيعمل ايه؟ فما يقربوش خالص بمرة. تمام؟ القلب الثاني اللي هو القلب المنير يعني بدرجة عالية جدا جدا، اللي هو قلب المؤمن الصادق القريب جدا من الله سبحانه وتعالى. لو اقترب الشيطان من هذا البيت ده عامل زي بيت ايه؟ زي بيت الملك. القلب ده عامل زي بيت الملك، لو اقترب الشيطان من هذا القلب يحترق. خد بالك؟ لو اقترب ايه؟ نعيد المثل تاني، عندنا ثلاث بيوت، بيت الملك ما يقدرش اللص يسرقه، بيت في خرابه ملوش لازم عند اللص، البيت الثالث زي بيتنا فاللص ايه؟ بيغزو عليه. في المقابل البيوت دي شبهها بالقلوب، واللص هو الشيطان. فالشيطان لما يعوز يخش قلب عشان يفسده هو قدامه ثلاث قلوب. القلب الاولاني قلب الكافر والفاجر والمنافق، قلب مسود، قلب بعيد عن ربنا، هو مش لازم بيه لان هو اللي عايز منه يكفر فهو كفر، فمن ما يلزموش خالص، ده زي بيت ايه؟ الخراب. البيت الثاني اللي هو عامل زي القلب الثاني اللي هو عامل زي بيت الملك، اللي هو القلب المضيء المنير اللي مليان انوار، اللي مليان طاعه وحب لله سبحانه وتعالى واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. الشيطان ما قدرش يقرب من القلب ده لانه لو قرب هيحترق. خدت بالك؟ القلب الثالث بقى اللي هو زي قلوبنا احنا، اللي هي القلوب اللي يعني نص نص نص عمر يعني، فاهم ازاي؟ شويه طاعه وشويه شهوات وشويه معاصي وشويه يسبح وشويه يستغفر وشويه يتفرج مش عارف على ايه اهو. فالشيطان شويه يغزو يدور عليك وشويه يسيبك وشويه يقرب وشويه يبعد وهكذا. وضحت المسألة عاملة ازاي؟ عشان كده ورد في الحديث اللي رواه مسلم عن ابي العاص انه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي. الشيطان عمال يعني يوسوس لي فتعبني الصلاه مش عارف اصلي خالص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب. الشيطان اللي بيوسوس اسمه ايه؟ اسمه خنزب، واخد بالك؟ وبعدين يقول خنزب يعني صح اظن يعني خنزب. المهم خنزب ده إذا عرض لك في صلاتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف لأبي العاص وصفتين، قال فإذا عرض لك في صلاتك فاستعذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة. يبقى لو انت في الصلاة الله اكبر وتصلي جالك بقى خنزب يقول لك انت نسيت ده الموبايل بتاعك انت نسيه على مش عارف فين, وممكن يكون موبايل في جيبك بس يكون مقفول طبعا واخد بالك, وممكن يكون العربية بتاعتك مقفولة يقول لك ده انت سايب العربية مفتوحة واخد بالك, تعمل ايه في الوقت ده لما يقعد يفكرك بالدنيا والحاجة دي كلها في سرك كده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وتدخل عن يسارك ثلاثا, بس أهم حاجة الله يقدر فيك يعني تاخد بالك ان في حاجة واقف جنبك تصف تدخل من ذريق يعني ما تنفعلش قوي لان اللي جنبك ده ممكن يروح بقى يعني ربنا يوفقك. فايه إذا تستعيذ من الشيطان الرجيم وتدخل عن يسارك ثلاثا, يبقى أول حاجة كتبت ولا ما كتبتش؟ أول حاجة ان انت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم, عشان انا بقربلك المسألة, انت بتحاول تخلص نفسك من كل العوائق التي تحول بينك وبين الخشوع لله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجة ان انت تعمل ايه؟ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم اول ما تخش, فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, وانت اول ما تبدأ صلاتك بعد اذكار الاستفتاح انت تقرأ الفاتحة, ده قرآن تقرأ صورة, فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثاني حاجة البعد عن اكل الحرام. واحد يقول لي طب ايه علاقة بالاكل الحرام بالخشوع؟ ما خد بالك من حاجة, من اكل الحرام يظلم قلبه اكيد, قلبك ده يظلم لو اكلت حرام, وستطيع الله عز وجل شئت وستعصي الله عز وجل شئت ام ابيت, ومن اكل حلالا انار قلبه واطاع الله عز وجل شاء ام ابى. يبقى القلب بيظلم من اكل الحرام, بيظلم من اكل الحرام, ولا يستجاب لك دعاء ما دمت تأكل حراما. اسمع الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين إلى آخر الحديث, ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطير الصفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب, ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام, فأنا يستجاب له. إزاي ربنا يستجيب لواحد ما لجوف كل من الحرام؟ ربنا يعافينا وعافيكم من الأكل الحرام. ده أول حاجة استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. ثاني حاجة البعد عن أكل الحرام. ثالث حاجة البعد عن المعاصي, لأن من عقوبة المعصية المعصية بعد المعصية. من عقوبة المعصية يا جماعة المعصية بعد المعصية. قال جل وعلا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الكسب ده كسب السيئات والذنوب والمعاصي هذه كل دي تعمل الران, إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء, فإن تاب ونزع على طول نزعت هذه النكتة من قلبه. خد بالك, فإن تاب واستغفر ونزع من هذه المعصية نزعت هذه النكتة السوداء من قلبه, وإلا تبقى النكتة تفضل زي ما هي حتى يعني يفضل القلب كده نقطة سوداء جنب نقطة سوداء, الكل ده يتجمع فيصبح الران على قلب هذا الإنسان, فيحول بين القلب وبين طاعة الله عز وجل. يعني تقرأ القرآن أو تسمع القرآن لا تتأثر, واحد يذكرك بالله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتأثر ولا تتحرك, واحد يقول لك اتق الله ما الكلمة مش ولا فرق معك خالص مرة, لأن فعلا عياذا بالله أكل الحرام وممارسة المعاصي والغرق في المعاصي عياذا بالله بيظلم القلب ويجعل الإنسان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. إيه الحل في الموضوع الثالث ده اللي هو المعاصي؟ التوبة, التوبة الفورية. إلا من تاب إيه؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. أول حاجة استعاذ بالله من الشيطان الرجيم, ثاني حاجة بعد عن أكل الحرام, ثالث حاجة البعد عن المعاصي, رابع حاجة حفظ اللسان. اوعى تتخيل يا أخي العزيز واوعى تتخيل أخت الفاضلة إن الإنسان ممكن يبقى عمال بيغتاب المسلمين ويسعى بالنميمة بين الناس ويكذب ويقذف المحصنات ويخش يصلي الله أكبر يحس بحلاوة الطاعة وحلاوة الإيمان ويحس بنفسه إنه خاشع. ده محال, ده مستحيل فعلا مستحيل بجد. أنت لسه قبل ما تخش الصلاة وقعت عيلتين في بعض وعمال تغتاب في المسلمين وفلان بيعمل وفلان بيسوي وفلان ده كذا وفلان دي كذا, وعمال تقذف وتتكلم كلام نابع عياذا بالله وداخل في الصلاة لا يمكن تستمتع أبدا بالصلاة, لأن عياذا بالله دعوة المظلوم ربنا عافينا عافيك وده العنصر اللي جاء بعدها. فمهم جدا جدا ان انت لو عايز تتلذذ بالصلاة وتحس بالخشوع ان انت دائما تطهر لسانك من أي كلام إلا إذا كان ذكرا لله سبحانه وتعالى أو كان كلاما طيبا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: والله لولا إخوة ينطقون أطايب الكلام كما ينطق أطايب الثمر لأحببت أن ألقى الله عز وجل الآن. شوف أبدي، فالمسلم دائما وقولوا للناس حسنا، كل عبادي يقول التي هي أحسن، مش الكلام الحسن بس، لا الأحسن كمان. أنت لما تتكلم تنطقي أجمل لفظ وأفضل كلمة عشان تقولها للناس. شيء طبيعي جدا ان انت مثلا لو ماشي في الشارع ولقيت واحد عفوا يعني بيضرب قطه، فانت عايز تقول ما تضربش قطه، فممكن تجيب له بطرق معينه، ممكن تقول له ايه بتضربها ليه يا اخي ربنا ياخدك مثلا عفوا يعني، او بتضربها ليه ان شاء الله ربنا يسلك عليك واحد يخلص عليك، او لما ممكن تقول له بشكل ثالث خالص: بارك الله فيك اخي، ربنا يحفظك يا رب، واسال الله عز وجل الا يسلط عليك ظالما، دي مخلوقة يعني فرحمة بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان امرأة دخلت الجنة في كلب سقطه، وفي المقابل وحدها هتخش النار في قطة حبستها. فربنا يحفظك يا اخي، والله انا خايف عليك بس مش اكتر، خايف تيجي من الايام تلاقي مظلمة بسبب قطة، يعني ربنا يبارك فيك. شوف اللفظ، فانت انطقيت الفاظ جميلة، هو استجاب او ما استجابش بقى، ما عليك الا البلاغ، ان عليك الا البلاغ كما قال جل وعلا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فدائما الانسان في الدعوه، وان شاء الله انا عايز اعمل لكم ان شاء الله يعني ايه مجموعه دروس عن فن الدعوه. فن الدعوه ده فن يعني سامحني لا تقراه في بطون الكتب، لا تقراه في بطون الكتب، هذا تعلمناه عمليا من اناس افاضل جلسنا بين ايديهم وتعلمنا منهم كيف يكون فن الدعوه. فن الدعوه ده اولا هو تربيه الانسان، يكون متربي، يكون إنسان متربي فعلا، إنسان مش مظهر بس، إنسان متربي تربية عالية، بحيث أنه لما يتكلم تظهر عليه أثار التربية. ده رقم واحد. رقم اثنين أنه يكون فعلا بيحاول يجاهد الناس في أن ينتقي أفضل كلمات. الحاجة الثالثة أنه يعلم مداخل قلوب الناس، عشان زي ما يقول الناس كده إيه يعني، يعلم أين من أين تؤكل الكتف، يعلم مداخل الناس في أسلوب الكلام معهم، لما يكلم الغني غير لما يكلم الفقير البسيط، غير لما يكلم الوزير غير لما يكلم الرجل الموظف البسيط. كل واحد وله أسلوب، ما أقول له شرع، لا احنا ما نفصل شرع، لكن له أسلوب وله مدخل. شيء طبيعي جدا لما تكلم إنسان بسيط زي حالتنا بيتكلمه يعني، إنما لما تكلم واحد من آلية القوم لابد أن تنزل الناس منازلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لابد أن تنزل رجل منزلته عشان يقبل منك الكلام. جيش واحد وزير مثلا وكلمه تقول له: انت تعالى انا عايز اقول لك كلمه عشان هتنفع فخرتك، ويقول له: انا ممكن فلوس تضيع يعني، فاهم ازاي؟ انا خسران ايه؟ تخش النار ما تخش، انا مش فارق معايا. طبعا هو لا يمكن ان يقبل منه الكلام ده، غير اللي ممكن يحصل لك كل سنه وانت طيب يعني، ما تعرفش ايه اللي هيحصل لك ساعتها. انما لابد ان تنزل منازله يعني، زي حضرتك فندم وربنا يبارك فيك ويجزيك عنا كل خير، وانا بستاذن حضرتك كلمه من اخوك الصغير، وان كنت انا لا استحق ان اكلم حضرتك الكلمه دي، لكن يعني ما بحب الخير والله يعني مش اكتر. والكلام يكون لي مقدمه محطوطه في سلوفانه، حيث تقدر تكلم الناس وتوصل الدعوه للناس، ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين. يبقى رقم واحد كلام، رقم واحد ايه؟ اول حاجه الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم، ثاني حاجه البعد عن الاكل حرام، ثالث حاجه ايوه كده خليك من ذاكر ثالث حاجه البعد عن المعاصي، رابع حاجه حفظ اللسان، احفظ لسانك. يقول صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ولما ساله عقبه بن عامر: من نجاك يا رسول الله؟ قال: امسك عليك لسانك وليوسعك بيتك وابقى على خطيئتك. ولما ساله معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه: أو نحن مؤاخذون يا رسول الله بما تتكلم به ألسنتنا؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هي دي المسألة. يبقى دي رقم أربعة. رقم خمسة البعد عن المظالم، البعد عن المظالم. واحد يقول لي: إيه الحاجات دي يعني، إيه علاقتها بموضوع الخشوع؟ والله العظيم لها تأثير عظيم يا جماعة، يعني لك أن تتخيل وأنت داخل بتصلي وصدرك سليم من ناحية كل المسلمين، داخل حاسس بأنك أنت بتتمنى خير للناس، عمرك ما تمنيت الشر لحد، نفسك أن ربنا يكرم كل المسلمين، أن ربنا ينصر المسلمين، أن ربنا يستر كل مسلمة وتتجوز أخ صالح، أن ربنا يستر كل أخ مسلم يتجوز أخت صالحة، أن ربنا يرزقهم بالذرية الصالحة، قلبك مليان حب لكل الناس، هتصلي أجمل صلاة. طب تخيل بقى في المقابل وانت داخل بتصلي وقلبك ده عياذا بالله عباره عن فرن بيغلي حقد وغل على كل المسلمين، هتتلذذ ازاي؟ انت بتصلي وعمال بتدبر مكيده، بعد الصلاه مباشره هروح اعمل لفلان حتة مكيدة اضمن مستقبله، واعمل لفلان حتة محضر اعمله اسجله مش عارفين، واعمل لفلان مش عارفين. كيف تتلذذ الصلاة؟ اي صلاة تتلذذ بها؟ وانت قاعد قلبك كله مشغول، لا اكون مشغول بالله لكن مشغول بالبشر وبالغل والحقد والحسد والضغينة ايه ده كل ده ليه كده؟ نظف قلبك، نظف قلبك وتحلل بالمظاهر من ربنا يحفظك. بالاضافة ان انت لا يمكن هتتلذذ بصلاة انت فوق ده كله، هتصلي لغيرك، هتدى ثواب الصلاة دي حسناتك كلها هدية على طبق من فضة لإخوانك كله اللي انت عمال تكتبهم، اللي انت بتكرههم، اللي انت عمال توقع ما بينهم، اللي انت عمال بتظلمهم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم ولا ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات بصيام وصلاة وزكاة وحج وخبرك، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عرفت بقى أن المظالم لها أثر؟ فتخيل بقى أن لو واحد أنت ظلمته، الواحد أنت ظلمته وقال يا رب انتقم لي من فلان، عارف لو كان المظلوم كافر ودعا عليك ربنا يستجيب دعاءه، إيه الدليل على كده؟ كلام حبيبك، ليش كلام من عندي. قال صلى الله عليه وسلم: إياك أو اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. خد بالك. وفي رواية أخرى يقول جل وعلا لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اوعى ابعد عن ظلم العباد، ربنا ينجينا وإياكم من ظلم العباد، ابعد عن المظالم. هتظلم حد هيدا عليك، ولو دعا عليك ممكن ربنا يسلب منك نعمة الخشوع، ممكن ربنا يسلب منك أي نعمة، ممكن ربنا يبتليك بأشياء ربنا عارفين عافيك. ابعد عن المظالم. ولذلك جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه، مش بكرة ولا بعد. أنت في حاجة إلى أن تخشع في صلاتك، في حاجة أن أنت تعيش حياتك ودينك ودنيتك، فليتحلل منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وأننا نتعامل هناك بالحسنات والسيئات. رقم 6: تخرج الدنيا من قلبك. تخرج الدنيا من قلبك. زي ما قلت لك مش معناها ان انت تلبس مقطع وتبني فيما تقعد فيها وتسيب الدنيا، لا تاكل ولا تشتغل ولا تعيش ولا تتجوز ولا تخلف وخلاص بقى وين وننقطع جفاف على رأيك. لا مش كده الموضوع، مش كده الموضوع. انا عايزك تكون في احسن مركز واحسن المناصب ويكون عندك ملايين الدنيا كلها، بس بشرط انك لما تخش في الصلاة سيب كل ده بره وخش واقبل على الله بقلبك. ما تخشش بقى بيت ربنا بالعربية السبح والفيلا والشاليه والزوجة والعيال هتخش ازاي؟ داخل زحمة، فاهم ازاي؟ تعمل زحمة كده. لا، خش الله اكبر، الله اكبر من كل ده بقى بالدنيا اللي فيها، فاهم ازاي؟ انا واقف دلوقتي بين يدي الملك، ما ينفعش افكر في غير الملك سبحانه وتعالى. فلما واقف بين يديه لا ما يستحش ابدا، ما ينفعش ان انا افكر في حد غيره سبحانه وتعالى. وده من باب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أن أنت تعظم شعائر الله. شعائر الصلاة، واقف في تصلي ليس لك أي هم إلا مرضات الله، وأنك تصلي صلاة ترضي الله عز وجل عنك ويحبها الله عز وجل. رقم 7 ده مهم أوي أوي، وهتتخيل وهتستغرب أوي من رقم 7 ده. رقم 7: وأنت عايز تخشع في صلاتك تذكر الموت. الله أكبر. تذكر الموت يخليني أخشع في صلاتي، والله العظيم ده أكتر حاجة تخليك تخشع في صلاتك تذكر الموت. بصرف النظر عن صلاة أو غير صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أمرنا قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، الموت. خد بالك، أكثروا من ذكر هادم اللذات أو هادم اللذات، الموت. شو بقى هنا بقى في حديثين هتتعجب لما تسمع ألفاظ الحديثين دولك، هتشوف قد ايه لهم تأثير عظيم جدا. ذكر الموت ليه تأثير عظيم جدا في مسألة الخشوع في الصلاة. في مسند الفردوس للدارمي بإسناد حسن كما في صحيح الجامع رقم 849، وحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذكر الموت في صلاتك. بس خد بالك عشان ما تفهمش المسألة غلط، ما تجيب بقى تخش الصلاة كده وتفضل طول الصلاة تفكر في الموت ومراسم الموت. ممكن الشيطان يدخلك من المدخل ده، لكن مش النبي قالت اذكر الموت في صلاتك؟ ايوه بقى، انا عايز جوه انت داخل تفتكر الدفنه اللي فاتت ايه اللي حصل فيها، واخد بالك، وعزك الله الحنيف عمل ايه، والناس اللي بتحاسبه المشكله اللي حصلت، وهم ماشيين من الخشبه لما وقعت، واخد بالك، وبعدين لما جينا راكبين البنزين خلص من العربيه ومش عارف ايه الموت مش كل يوم موت دي الجنازة تيجي الجنازة دي تلاقي نفسك لا بتفكر لا في صلاة ولا في فاتحة ولا انت دلين انت ركعتك ومركع لا مش المقصود ده. المقصود ان تتخيل نفسك انك ميت في هذه الصلاة او بعد هذه الصلاة ده المقصود. خد بالك الحته دي يعني ممكن ياخد ايه الشيطان يدخل لك المدخل ده واخد بالك. قال صلى الله عليه وسلم اذكر الموت في صلاتك فان الرجل اذا ذكر الموت في صلاته لحري ان يحسن صلاته. خد بالك يبقى العبد لما يذكر الموت في صلاته لحري جدير ان يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن انه يصلي صلاة غيرها. هقول لك الحديث مره ثانيه عشان عارف ان انت عايز تكتبه. اسمع الحديث مره ثانيه بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم اذكر الموت في صلاتك فان الرجل اذا ذكر الموت في صلاته لحري ان يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن انه يصلي صلاة غيرها. لا ده كمان كان في وصية من النبي عليه الصلاة لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه كما عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت قال الأبي أيوب الكلام طبعا للأمة كلها إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. صل صلاة إيه مودع يعني صلاة من يظن أنه لن يصلي غيرها. تخيل حضرتك وحضرتك لو أنت واقف في صلاتك دلوقتي وبتصلي ويقينا انت عارف انك هتموت بعد الصلاة دي هتعمل ايه؟ تخيل كده. ولذلك سبحان الله لما ينزل سيدنا عيسى بن مريم في اخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى يقول صلى الله عليه وسلم الحديث المسلم لا يشكن ان ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدفع الجزية او يرفع الجزية حتى ويفيد المال يعني يرفض الجزية تماما مفيش جزية اسلامي اما قاتل ويفيد المال حتى لا يجد من يأخذه. خد بالك من نهاية الحديث حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. إن الناس عارفة إن نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام ده علامة من علامات الساعة الكبرى يعني القيامة قربت خلاص. فالسجدة الواحدة في هذه اللحظة خير من الدنيا وما فيها. ولذلك قبلها ليه قال حتى ويفيد المال حتى لا يجد من يأخذه. عاجز زكاة مالك مثلا 2 مليون جنيه وراح لقى الفقير مش لاقي ياكل تقول له زكاة مالك ايه خالصة لوجه الله 2 مليون هيقول لك ايه لا حاجة لي بها انا مش عايزها ليه خلاص اللي انا هتقوم اخد 2 مليون مش هلحق اصرفهم ولا اتمتع بيهم وفي نفس الوقت اتحاسب عليهم طب وليه خليه مش عايز خدت بالك. هي دي المسألة وصل صلاة مودع ان انت تصلي الصلاة حيث ان انت يقينا بعد الصلاة دي انا ميت سبحان الملك. رقم 8 وده برضه سبب عجيب جدا ومعلش انا جمعت لكم ال 25 سبب دولت يعني قعدت اتخيل كيف يخشع العبد في صلاتي وجمعت لكم 25 سبب دول عشان تعرفوا قد ايه الانسان ممكن لو سلك هذه المسالك بفضل الله ان شاء الله هيخشع في صلاتي. وزي ما قلنا الصلاه يعني الخشوع روح الصلاه لا يمكن ان تقدم للمولى عز وجل صلاه ليس فيها خشوع لان الصلاه ليس فيها روح. يقول صلى الله عليه وسلم طبعا رقم صدقة رقم 8 الصدقة ايه علاقة الصدقة بالخشوع في الصلاة هتشوف دلوقتي حالا. روى ابو الشيخ في الثواب بسند الحسن والشيخ الالباني صحيح الجامع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة. الانسان اللي ما يخشعش في الصلاة ده يا جماعة انسان مريض ولا مش مريض يقينا مريض صح ولا لا لان هو لو بيحب ربنا بجد واقف بين يديه الله اكبر الا يمكن لو صاحب قلب سليم لا يمكن يفكر في حد غير ربنا صح ولا لا. طب لو قاعد يفكر في غير ربنا ايه هو بيقول الله اكبر وطول ما قاعد بقى شاشه فيلم شغال قدامه بنات وستات وفلوس وعربيات ودنيا ومشاريع والمشاكل والظروف والاحوال والعداوات وهو كل ده قدامه يبقى مريض يبقى عنده مرض في قلبه. وكلما ازداد انشغاله في الصلاه كلما كان مرضه اعظم صح ولا لا. يعني كلما يكون انسان منشغل في الصلاه يعني بيصلي الظهر مثلا 4 ركعات في الاربع ركعات هو مشغول فيه ما بيفكرش في الصلاه خالص يبقى مريض مرض كل ده. واللي ما بي واللي يعني خشع في ركعتين ومريض في ويعني صالح في ركعتين يبقى نص مرض واخد بالك. واللي خشع في ركعه واحده واللي وهكذا على حسب خشوعه يكون القلب سليما وعلى حسب السهو والبعد عن الخشوع يكون قلبه مريضا. فلما تداوي مرضك بالصدقة وهي من أعظم أسباب الشفاء وانت خارج جرب مرة كده مش جرب استغفر الله الله عز وجل لا يجرب لكن اعمل هذه وصية داروا مرضاكم بالصدقة. حسيت ان انت مش عارف تخشع، طلع كده اي مبلغ ولو بسيط جدا، 5 جنيه 10 جنيه يا سيدي، لا تحقرن من المعروف شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درهم 100,000 درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طلع كده جنيه 2 جنيه وروح الدين لواحد فقير بنية، مش هتقول له كده بنين، مش هتقول له خد دولت عشان اخشع في صلاتي، لا ازاي، ولو ما خدتهمش مش، لا مش كده يعني. فازاي انت تقول بنية ان ربنا يشفي قلبك من امراض الشبهات والشهوات والانشغال عنه سبحانه وتعالى، وان ربنا يرزقك لذة الخشوع. ان شاء الله يقينا هترزق لذة الخشوع في الصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى. ده سبب عجيب جدا مسألة الصدقة. رقم 9 الدعاء. الدعاء قوم وقومي في تلك الليل الاخير كده ان شاء الله، او في اي جزء، مش عايز اشق على حضراتكم، لكن بقول افضل وقت هو الثلث الاخير. لكن عندك بقى من يعني اول ليل لاخره زي ما انت عايز، في اي وقت، واحد بيقدرش يصحى في اول ليل، واحد في نصف الليل، اللي انت عايزه. بس انا بقول الافضل ان يكون في التلت الاخير من الليل. ليه؟ لنزول المولى عز وجل، كما عند مسلم ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل ليلة فينادي ويقول هل من داع يدعوني فاجب. ايوه انا يا رب، انا بحتاج يا رب ترزقنا الخشوع، يا رب ارزقنا الخشوع. وك من ايديه سبحانه وتعالى، ولله المثل الاعلى. الطفل الصغير لما بيتعامل مع امه بيتعامل مع ايه؟ بيتعامل معها باخلاق الطفوله. يقول لا انا عايز شوكولاته، تقول له مفيش. يقول لا انا عايز شوكولاته، بقول لك مفيش. طب والله لا تجيب لي شوكولاته. فلما تقول له مفيش امه عيط، افتح السريره، اي حاجه من اثنين، يا اما يصعب عليها يا اما تزهق من صوته وعياطه وصريخه كده، تروح جايب له شوكولاته. طيب خد اهو الشوكولاته. فعرف المفتاح، كل ما يعوز يفتح السريره، هو مش خسر حاجه. فاهم ازاي؟ قال السر ربنا يديم الصحف البكاء ده فيه ما شاء الله يعني. فانت تعامل مع المولى عز وجل بهذا الخلق، ولله المثل الاعلى، ليس كان فيه شيء وهو صناع بصير. اي حاجه تعوزها ابكي بين يديه، قل يا رب عايز خشوع، لسه ما تستحقش انك تاخد الخشوع، يا رب عايز الخشوع، وابكيله، ابكي بين يديه، يا رب ان كنت انا ما استحقش انك ترزقني نعمه الخشوع فرحمتك اهل ان انتصر الى واحد زيي من العصاه. اقعد ابكي بين يديه، ان شاء الله ربنا يرزقك الخشوع. رقم 10 الاستعداد للصلاه. وانت داخل الصلاه لازم تستعد. ما ينفعش بقى، وسامحوني يعني، والله انا ما بتريق على حد، بس المنظر ده بنشوفه بنتأذى منه. ما ينفعش واحد ماسك لك السيجاره في ايديه وماشي من بيتهم، اول ما سمع الله اكبر الله اعظم عزة الله ربنا عظيم المفتري ابن الحرام، هات الولاعة بنتي، يروح مالها السيجاره واخد السيجاره في ايده وماشي عمال ايه؟ ينفخ ويعفر، والناس عيني ماشيه وراه مخنوقه. فاهم ازاي؟ واصعب سيجاره الواحد بيشمها ربنا يعافينا عافيك سيجاره الفجر دي. الواحد بيبقى على اخره والله العظيم. بعد الفجر الواحد يحب يشم شويه هواء كده، يتمشى شويه على بتاع، تلاقي واحد ماشي قدامك والهواء جاي عليك وهو ماشي عمال يعفر الدنيا كلها. يا حرام، ارحم نفسك وارحم الناس اللي حواليك، ربنا بس عمرك نفسنا نشم شويه هواء نضيف، وانت عمال تعكر الدنيا ليه؟ ده انا عشان يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فاهم ازاي؟ فتلاقي واحد ماسك السيجاره عمال ينفخ فيها وشه مش عارف ايه، لحد ما يجي عند الراجل واخد اخر نفس ويروح رميها على الارض وداخل. طب ده هيخشع صلاته ازاي؟ اذا كان هو يعني اصلا لحد اخر لحظه وداخل بيت ربنا بيعصاه. سامحوني يعني، الناس اللي بتشرب سجاير اسال الله عز وجل ان يتوب عليهم، قولوا امين. فاهم ازاي؟ انا طبعا انتوا عارفين منهجي في الدعوه ما بتفرقش على حد ولا بغرز على حد، لكن انا بتمنى له طبعا ان شاء الله ان يبطل السجاير عشان القرش اللي هتشرب سجاره ولادك احق بيه. بيت ربنا حطه في مسجد تقرب بيه الى الله عز وجل. 10 جنيه في الشهر كده بسجاير بتشربها ديت، ده بتشرب سجاير مثلا في الشهر بحوالي مثلا 200 جنيه 300 جنيه ده دولك ممكن تكفل بهم 30 يتيم. 30 يتيم تكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، يكون صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافي اليتيم في الجنه، هكذا هتكون مع الناس في الجنه. خدت بالك؟ غير ده كله ان الملائكه لا تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. انت بقى بتصلي والسجاير بتفيح من الفم، لك ان تتخيل اللي جنبك واقف مخنوق مراحه كلها قفلت. فاهم ازاي؟ والملائكه نفسها متاذيه منك، ليه؟ الريحه صعبه. فسبحان الملك، فيعني كيف يخشع في صلاتي مثل هذا؟ فلازم تستعد للصلاه. استعد للصلاه ازاي؟ بدءا من الترديد خلف المؤذن. المؤذن عمال بيؤذن وهو لسه بيؤذن، انت مجهز نفسك من دلوقتي من اللحظه ديت للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا. رد ورا المؤذن. فإزاي؟ لأن اللي يرد خلف المؤذن إن شاء الله يفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من سمع المؤذن فقال مثل ما قال، خد بالك حديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو، من سمع المؤذن فقال مثل ما قال ثم صلى علي صلى الله عليه بأي عشرة. فإزاي؟ وهنكمل بقى الحديث ده ونكمل الموضوع ده بس بعد الفصل الأخير إن شاء الله. وأقول قول هذا، استغفر الله لي ولكم، خليكم معنا إن شاء الله بعد الفصل نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا رقم 10 من أسباب الخشوع في الصلاة الاستعداد للصلاة، إن أنت تستعد ولله المثل الأعلى. تخيل لو إنك أنت رايح تقابل ملك من ملوك الدنيا، بالله عليك هتستعد ولا لا؟ طبعا هستعد، هظبط نفسي واغسل عربيتي والبس احلى لبس، وما كانش عندي لبس حلو اروح اشتريه واحط احلى عطر واكون رايح له على سنجة عشر، ولله المثل الاعلى. يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني لابد ان تاخذ زينتك وتتهيأ وانت خارج من البيت متوضي ومتظبط ولابس احسن لبس وحاطط اجمل عطر والسواك ما شاء الله مستعمله وحطه في جيبك ولابس لبس طيب وماشي ما شاء الله عمال بتذكر الاذكار، واذا سمعت المؤذن بتوضي. طب ندخل في الاذان، ده من اسباب الفوز بشفاعه النبي عليه السلام. يعني يقول صلى الله عليه وسلم كان عند مسلم اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فان من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرة، ثم سل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، بل هو صلى الله عليه وسلم لكنه تواضع. قال فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. هتفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لو رددت خلف المؤذن ثم سألت الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى اتزينت، ضبطت نفسك، لابس لبس حلو، حاطط عطور، معاك السواك، رايح المسجد بتقول اللهم اجعل في قلبي نور الى اخر الدعاء الجميل الذي كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. ورحت المسجد، يعني طبعا وانت احسنت الوضوء ودعيت بين الاذان والاقامه، وكل ده استعداد للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. واستحضرت بقى، كان الحسن كما تعلمون ان في الحلقه اللي فاتت كان اذا توضا اصفر وجهه. قالوا ما بك يا حسن؟ قال أتعلمون بين يدي من سأقف الآن؟ تعرفين أن هقف بين مين؟ الملك الذي قال عن نفسه سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. رقم 11 من أسباب الخشوع في الصلاة الطمأنينة في الصلاة. بلاش السرعة، بلاش الناس اللي يعني بتخلص الصلاة أيام كده عشان مش فاضية، مش هتخشع في صلاتك، مش هتحس بلذة الصلاة. وخد بالك من حاجة، ان الصلاة تتنع على الفحشاء والمنكر، ده المين للي يحس بيها، للي بيقيم الصلاة. يعني ربنا لما امر بالصلاة ما امرش بالصلاة في حد ذاتها كصلاة فقط، لا، قال واقيم الصلاة، اقامة الصلاة. ولذلك النبي قال للرجل المسيء في صلاته، قال ايه؟ ارجع فصلي فانك لم تصلي. ما قالوش انك اسأت في صلاتك والصلاة ناقصة، وقال له انك لم تصلي، انت ما صليتش اصلا. يوم القيامة المسيء في صلاته لا يسأل عن صلاته. بمعنى ايه؟ بمعنى انت صليت، صليت لكن مالكش حسنات عليه، يعني انت اديت الفريضة اللي عليك لكن مالكش ولا حسنة منها، وبالك. لكن الذي يخشع بفضل الله ادى الصلاة واقام الصلاة وله حسنات وله خير عظيم جدا ودرجات في الجنة، ربنا يرزقنا اياكم الخشوع في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان يطمئن في صلاته حتى يرجع كل عظم الى موضعه، يعني حينما يركع وهو في راكع ما شاء الله الظهر مستوي، حتى لو وضعت على ظهره كوبا من الماء لا يسكب ابدا، ما يدرقش، خدت بالك؟ فاذا قام من ركوعه وقف حتى يستوي كل عظم في جسده، فاذا سجد استوى كل عظم في جسده، فاذا اقام اذا قام من سجوده، وهكذا. قال كان صلى الله عليه وسلم يجلس ويسجد ويركع حتى يرجع كل عظم الى موضعه بأبي هريرة صلى الله عليه وسلم، وامر بذلك المسيء في صلاته فقال لا تتم صلاه احدكم حتى يفعل مثل ذلك. صلاتك ما تبقاش تامه الا لو عملت زي ما قلت لك بالملي، خدت بالك؟ حديث جميل جدا رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسوأ الناس سرقه الذي يسرق من صلاته. خد بالك، اسوأ واحد في الدنيا ده بيسرق مش اللي يسرق هدومه اللي يسرق شباب، لا اللي يسرق من صلاته. قالوا كيف يسرق العبد من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. يقول ثاني قال صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا كيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. قلنا كم عنصر لحد دلوقتي؟ 11. تعرف تقولهم؟ أول واحد قلنا إيه؟ قلنا أول واحد إيه؟ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعيذ بالله من الشيطان. ثاني حاجة البعد عن أكل الحرام. ثالث حاجة البعد عن المعاصي. رابع حاجة حفظ اللسان. خامس حاجة البعد عن المظالم. سادس حاجة تخرج الدنيا من قلبك. سادس حاجة سابع حاجة تذكر الموت. ثامن حاجة الصدقة. تسعة الدعاء. عشرة الاستعداد للصلاة. 11 الطمأنينة في الصلاة. 12 الصلاة إلى سترة والدنو منها، إن أنت تصلي قدام سترة، يكون قدامك سترة. بمعنى أن بعض الناس وده بيشق حتى على اللي بيصلوا، إن يجي بقى في وسط المسجد كده أخبرك ويموت جنب الباب مثلا وفي وسط المسجد والله أكبر ومصلي، الناس عايزة تخش مش عارفة، عايزة تعدي مش عارفة. طبعا ممكن يحط حاجة تكون عالية شوية كده ويعدي ويبعد بقى مقدار ثلاثة أذرع، لكن ليه تشق على الناس؟ ما تصلي قدامك عمود، قدامك حيطة مثلا، وقرب منها وصلي. خد بالك يعني ايه دي المسألة. فيعني احد مشيخنا بيذكر ان واحد كان معاه بيصلي في الحرم، في المسجد الحرم، فواحد بيصلي، فالمهم ايه، فهو بيصلي وقدامه عمود، فهو يعني سايب مسافة على قدر السجود فقط. فالمهم فجاء بيصلي، فواحد انسان بسيط لو مش عارف يعني الموضوع ولا عارف الحكم بتاعه، فجاء يعدي فجاء انحيشه. النبي عليه الصلاة قال يعني أمرنا أن نمنع من يمر أمامنا حتى لو وصل أمر إلى المقاتلة، لابد أن أنت إيه تمنعه. فالمهم فالله أكبر بيصلي وشاف إيه، فجاء يعدي يرفع حيشه، فهو بيحسبها المسألة إيه عندي بقى، فإزاي فراح جاي يعدي فراح حيشه، فحد يعدي فراح الأخ راح مقرب من العمود، قال أنت لو سجل له طب عليا الطلاق لو أنا معدي وراح جاء وراح معدي. يعني طبعا ما هوش عارف حكم المسألة، لا يعني وطبعا يعني التعدي امام المصلي هذه معصية حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. بس الموضوع انت لما تصلي ينبغي ان تصلي امامك سترة وان تجني من تلك السترة، ايش سترة على بعد مثلا 5 متر، لا يعني سترة بينك وبينها يعني مقدار ما تسجد فقط، اذا لما تسجد يبقى قدامك على طول مباشرة هذا العمود. دي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود بسند صحيح، يقول كل حاجة بدليلها عشان أي كلام من غير دليل ما يلزمكش. يكون صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح إذا صلى أحدكم إلى سترة فليبن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. يبقى أنت لما ما تكونش في سترة ممكن الشيطان يقطع عليك صلاتك، إنما لما تصلي قدامك سترة وتقرب منها لا يقطع الشيطان صلاتك. خد بالك، ويكون ده من أسباب الخشوع في الصلاة. رقم 13 وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. حط ايدك دي على ايدك دي او كده كما تشاء، ان اردت ان تمسك بالرزق هذا او تفعل كذا الاثنين صح، وتحطها على الصدر. خد بالك ليه بقى؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه الله، قال العلماء الحكمة من هذه الهيئة انها صفة السائل الذليل. نقول الكلام ثاني، الحكمة في هذه الهيئة اللي انت واقفة ديت انها صفة للسائل الذليل، وهو امنع من العبث واقرب الى الخشوع. امنع من العبث واقرب ايه الى الخشوع، ان انت تقف في الوقفة دي كده وعينك فين في نهاية السجود، وده العنصر اللي جاي اللي هو رقم 14 النظر الى موضع السجود وعدم رفع البصر الى السماء. ان شاء الله احنا معلش احنا حبينا نكمل طبعا سلسلة الصلاة، النهاردة اخر درس في سلسلة الصلاة عشان الدرسين الجايين ان شاء الله نناقش مع بعض كده في شرح درسين من كتاب لا تحزن وابتسم الحياة، لان فعلا فعلا بجد هتحس ان هموم الدنيا كلها طلعت من قلبك، هتحس ان مفيش حاجة في الدنيا دي تستحق ان انت تزعل عليها ولا تحزن عليها الا حاجة واحدة بس، ان لحظة من عمرك تمر في غير طاعة لله سبحانه وتعالى، هتحس فعلا بالسعادة لا تحزن وابتسم الحياة. رقم 14 النظر الى موضع السجود وعدم رفع البصر الى السماء، ودي ورد فيها ثلاث احاديث نقولهم بس بعد الصلاة على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الاولاني رواه الحاكم بسند صحيح عن امنا عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى خد بالك تأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. عارف ان بتبقى مشكلة ان انت تقف جنب واحد، انا جربتها وكنت اتعب من الموضوع ده قوي، تلاقي واحد بيصلي وطول ما بيصلي عمال يعمل كده وكده وطالع دماغه وناس شغال عمال ايه مؤشر، فانت تبقى واقف جنب بجد جربها تبقى قلقان جدا وانت بتصلي. وكنت اضطر طبعا ان انا اغمض عيني عشان ما اشوفش الايه اللي يمين عمال يبص يمين وشمال وفوق وتحت و فتبقى مقلقه جدا من اللي جنبك. لا، بصرك في ايه؟ في الارض. بصرك في الارض، انت بتحط بصرك فوق ليه؟ الموضوع ده فيه نهي، والنبي عليه الصلاه والسلام هقول لك دلوقتي النهي دلوقتي حالا، بس النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الموضوع ده، لان الموضوع ده ممكن عياذا بالله بصرك يتخطف. ايه الدليل على كده؟ هقول لك الدليل حالا دلوقتي. تقول ام عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى طأ راسه ورمى ببصره نحو الارض وياخد موضع ظل. يا اخي انت واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، فلما تقف بين ايدين ربنا وعامل كده فهتيجي تصلي وانت بصصته كده، مش هينفع، مش المنظر ده. انما انت ده انت واقف قدام واحد من رجالات الدنيا من اهل الكون، بتقف قدامه وعينك في الارض فعلا، مش عينك في الارض، عزك الله انت عينيك تحت رجليك بالظبط، سيادتك وحضرتك وفضيلتك وامرني وطلبات سيادتك اوامر وحضرتك، والله احنا من غيرك مش عارف ايه، وبشخبطه اولاد سيادتك تخطيط المستقبل الامه وكلام بقى اللي بيتقال ده فاهم ازاي. لا ده من باب اول بقى، والله المثل الاعلى انت قد ايدين ربنا ان بصرك يبقى فين؟ تحت. الحديث الثاني رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في الصلاه فلا يرفع بصره الى السماء، نهيه اوعى، فلا يرفع بصره الى السماء ان يلتمع بصره. ايه يلتمع بصره؟ هتشوفها بقى فين؟ في الروايه الجايه، الروايه الجايه عند البخاري واحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتد نهيه عن ذلك، عن رفع البصر الى السماء، حتى قال لينتهن عن ذلك اللي بيرفع بصرهم الى السماء او لتخطفن ابصارهم. خد بالك، يا اما ينتهي الانسان ده اللي عمال بيصلي ودماغه في السقف، يا اما في يوم من الايام هيلاقي بصره اتاخد. ده مين قال كده؟ ده النبي، اللي هو مين؟ اللي هو ربنا قال عنه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، اللي هو مين؟ اللي ربنا قال عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، بيحذرك خايف عليك، بيقول لك ما ترفعش بصرك فوق لان ممكن بصرك يتخطف في لحظه، ممكن بصرك يتخطف بجد، مش مجازا، لا بجد ممكن يتخطف، فاوعى ترفع بصرك الى السماء. طيب رقم 15 تحريك السبابه في التشهد. ليه علاقه بالخشوع؟ ليه علاقه بالخشوع؟ ازاي؟ اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند الحسن. انت بتصلي الاول بس نشوف ايه تحريك السبابه بيكون ازاي. ان احنا في الصلاه بنشوف ناس بيحركوا السبابه تحريك غلط، انا الكاميرا كده موضحها صباعي ان شاء الله. ممكن بعض الناس يعملوا كده، بص عمال يحرك السبابه كده، وبعضهم يقعد يعمل لك كده، وبعضهم يقعد يعمل مش يعني بيعمل حاجات كده غريبه جدا، وبعضهم بيعملها زي البيانو بيصابها كلها. خد بالك، لا، التحريك السليم للسبابة إما أن تثبت السبابة هكذا، تعمل بدي كده خمسة وتثبتها هكذا، وإما أنك أنت تحركها، والأولى التحريك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، لكن بقول أن الصفة الثانية ثابتة أيضا، أن تحرك الأصبع هكذا. خد بالك، شوف الحركة دي، شوف الحركة دي عامل إزاي كده، هون أهو من فوق لتحت، مش من ورا لقدام، لا من فوق، واضحة كده، من فوق لتحت أهي، هي دي تحريك اصبع السبابه. تعمل ايه بقى تحريك اصبع السبابه دي؟ خد بالك بقى شوف النبي قال ايه، قال لا هي اشد على الشيطان من الحديد. يعني اشد على الشيطان من ان انت تمسك حديده وتضربه، ان انت تحرك الاصبع، لانك بذلك تقر لله عز وجل بالوحدانيه وتشير باشاره التوحيد، والشيطان لا يريد منك الا ان تكفر بالله عز وجل، فتكون الاشاره دي اغيظ للشيطان واشد عليه من الضرب بالحديد كما اخبر الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. كذلك يعني اسباب خشوع الصلاه تحريك الاصبع السبابه في التشهد. رقم 16 ان انت ما تصليش وانت، انا طبعا معلش عمال بسرد الموضوع كده عشان بس ايه الحق اخلص لكم، يعني لان انا فعلا محتاج ان اخلص درس الخشوع النهارده عشان الدرسين اللي جايين. ان تصلي الا تصلي وانت تدافع الاخبثين او تكون بحضره الطعام. بمعنى الاخبثان اللي هم البول والغائط، لو مزنوق ومحتاج تدخل الخلاء عزك الله في بول او غائط وعلى اخرك ما تخش تصلي، تقول لي بس اصل الاذان ابدا وانا ومش قادر بس عايز اصلي، خش الحمام واخد حاجتك براحتك خالص واخد بالك، واطلع اتوضى وروح وادرك ما ادركت من الصلاة، وان شاء الله انت مأجور. ليه؟ لان ده عذر، عذر، وانت معذور الان امام الله سبحانه وتعالى، والمولى عز وجل سيعذرك سبحانه وتعالى. خد بالك، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا صلاة، لا صلاة يعني بينفي اصل الصلاة، لا بينفي كمال الصلاة، يعني في نفي الاصل وفي نفي الكمال. خد بالك، لما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ينفي لا صلاة لمن لم يتوضأ، ده نفي الاصل الصلاة، ما توضيتش ما تنفعش صلاتك. واخد بالك، انما يعني ده نفي، ده نفي اصل، ما ينفعش تصلي اصلا من غير وضوء. انما لما يقولك لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، ده نفي كمال، تكون الصلاة صحيحة لكنها ليست كاملة، ليست كاملة. إذا لا صلاة بحضرة الطعام، مثلا انت جاي من بره مشوارك، دخلت البيت ميت من الجوع، هتقع من الجوع، ليس الزوجة حتى الصفر والاكل موجود، بتقول بسم الله لقيت الاذان بيدن، واخد بالك، لو لحقت تاكل بين الاذان والاقامة فبيها ونعمة عين. لو كنت لسه بتاكل مفيش خمس دقائق الامام المؤذن اقام الصلاة وانت لسه بتكمل، كمل اكلك وروح صلي. تقول لي بس انا ممكن كده الحق من الحاجة الجماعة الاولى، روح صلي ان شاء الله وتؤجر ان شاء الله، ربنا يبارك فيك. يبقى لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الاخبثان. وياخد نفس الحكم ده لايه؟ حكم مدافعة الريح. ممكن يكون انسان عنده مشاكل في القولون، يكون عنده على طول مدافعة للريح، لو كان تعبان قوي خد بالك ما يقعدش بقى برضه يدافع نفسه كده، لا برضه ايه يدخل ويعني الخلاء ويسر من الله عز وجل له ان هو ايه يقدر يقف في صلاتي سليما معافا عشان يخشع في صلاتي. رقم 17، ودي بقى مهم قوي والله، التنوع في الصور والايات والاذكار والادعيه في الصلاه. ازاي التنوع ده يا جماعه؟ يعني الانسان لا يصاب بالملل. عارف لو واحد يفضل حياته كلها بيصلي بصوره واحده بالفاتحه مثلا وصوره ظاهر مثلا، يفضل ده العمر كله يجوز طبعا، ما فيش اي مشكله، بس هو ممكن يحصل ايه يعني عنده شيء من الملل او عدم الخشوع. انما لما يكون ما شاء الله عنده حفظ لكم كبير من القران، ولو ما كانش حافظ كم كبير من القران يبقى مثلا ايه ممكن في صلاه قيام الليل يتنوع بقى من خلال ايه، من خلال ان هو يقدر يمسك المصحف مباح له في النوافل، يمسك المصحف ويفضل بقى يعني ايه يتنقل من صوره لصوره ما شاء الله ويتلذذ بقى. التنوع ده يديك الخشوع بفضل الله سبحانه وتعالى، يكون سبب من اسباب الخشوع. ليه؟ يعني انت عمال بتنتقل من ايه لايه، دي بتذكر الجنه ودي بتذكر النار ودي بتذكر نعم ربنا ودي، فعلى طول ما شاء الله انت ايه عمال بتتجدد عندك المعاني، فبالتالي الخشوع ما شاء الله كل ما عمال بيزداد معاك بفضل الله سبحانه وتعالى. تيجي مثلا في بدءا من ادعيه الاستفتاح، تلاقي ادعيه الاستفتاح كذا دعاء كذا دعاء، الامام عثمان كان مره يقول الدعاء ده، مره يقول الدعاء ده، مره يقول الدعاء ده، في دعاء كان مثلا بيكثر منه صلى الله عليه وسلم، لكن كان ينوع. انت لما تقرا في كتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، انا يمكن عامل كتاب صغير كده برضه مختصر اسمه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب صغير كده بيقول لك صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من الالف للياء بفضل الله سبحانه وتعالى. فانت لما تقرا في هذا الكتاب وتشوف النبي كان بيعمل ايه، تلاقي مثلا في اذكار او ادعيه الاستفتاح النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع، مره يقول ده مره يقول ده مره يقول ده، التنوع ده يعني ايه بفضل الله لا يصيبك بالملل ولا السقامه، وفي نفس الوقت يخليك عندك خشوع. تيجي مثلا في الصور، الفاتحه ست، بعد الفاتحه النبي عليه الصلاه والسلام كان ينوع في الصور، ينوع في اكثر صور القران صلى الله عليه وسلم. تيجي مثلا في الركوع، سبحان ربي العظيم، احيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي العظيم وبحمدي، سبحان ربي العظيم ايه وبحمدي، واخد بالك، فكان ينوع. برده في السجود سبحان ربي الاعلى، وكان احيانا يقول سبحان ربي الاعلى وبحمدي، وكان بين في الجلسه وبين السجدتين كان احيانا يقول صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي رب اغفر لي، وحين يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، فكان ينوع صلى الله عليه وسلم. وهكذا بقى في سائر الصلاه كان ينوع صلى الله عليه وسلم، ينوع ما بين الصور وما بين الاذكار وما بين الادعيه وما بين الاذكار الوارده في الصلاه وهكذا. رقم 18، الحرص على سجده التلاوه، الحرص على سجده التلاوه. سجود التلاوه سجود التلاوه يزيد من خشوعك في الصلاة. تجد التلاوة أنت بتصلي مثلا صلاة معينة، أي صلاة سواء كانت فريضة أو كانت سنة أو نافلة، فأنت بتصلي جيت عند آية فيها سجدة، فأنت على طول بتخر ساجدا لله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويزيدهم إيه خشوعا. فسجدة التلاوة أو السجود عموما يزيدك خشوعا لله سبحانه وتعالى. لكن عايز أنبه هنا على مسألة مهمة جدا جدا جدا، بتحصل في أكثر مساجد المسلمين في ليلة الجمعة. ليلة الجمعة من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة ثابتة عن النبي عليه السلام، أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة يقرأ بسورة السجدة، وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان. خد بالك بقى، كتير من أئمة المساجد، ولاحظت الموضوع ده منتشر جدا جدا، يعني كتير من أئمة المساجد بيظن أن المقصود هو السجدة نفسها. لا طبعا، المقصود هي السورة نفسها، لأنها تذكرك بالقيامة وما يحدث في القيامة، سواء ديت أو ديت، وخد بالك الجنة والنار والآخرة. فكان من المناسب أن أنت تقرأ في فجر ليلة الجمعة هذه السورة وهذه السورة، سورة السجدة بعد الفاتحة كاملة كاملة مش جزء منها، وسورة الإنسان كاملة. لأن بعض الأئمة أول ما يخش يقرأ الفاتحة ويبدأ قل يتوفاكم ملك الموت، ليه؟ عشان يوم جاي للسجدة والناس يسجدوا بعد ما يطلع يقول لك آية بعدها، ويوم إيه راكع ومخلص الركعة، ويجي في الثانية يوم يقول لك حتة صغيرة كده من إيه من سورة الإنسان ويخلص. لا، أنت كده ممكن تكون وقعت في بدعة. ليه؟ لأن أنت لو صليت، وبعضهم لا بين حاجة تانية كمان، بعضهم يقول لك لا أصل الصورة دي طويلة ودي طويلة، أنا أجيب صورة كده من قصار الصور في جزء عامة واخد بالك يكون فيها سجدة وأروح أريها وأجيب السجدة وأنا كده خلصت اللي عليا. لا، ليس هذا المقصود، السجدة ليست مقصودة في هذه الصور، إنما المقصود هو قراءة الصورتين دولت، هي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تصلي بالناس، وكانت خد بالك مسألة مهمة عشان برضه يكون عندنا رحمة بالناس اللي ورانا اللي بيصلي ورانا، كان هتصلي بالناس والناس عندهم مقدرة ان هم يتحملوا وراك صورة السجدة كاملة وصورة الانسان كاملة، فبيها ونعمة عين. اما لو كنت هتقرأ حتة صغيرة عشان تجيب السجدة دي بالذات، فانت بذلك تزيد في صلاتك، تتعمد الزيادة في صلاتك، وهذه بدعة ما اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. دي مسألة مهمة، وعايز تقرأ في هذه المسألة ارجع بقى لكتاب زاد المعاد للامام ابن القيم رحمه الله رحمه الله. اردت بس ان انوه هذه المسألة لان بكل اسف بيقع فيها كثير من الناس، ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين ويرزقهم اياكم الخشوع في الصلاة. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد، خد بالك اعتزل الشيطان يركب، خد بالك لما تيجي تقرأ مثلا آية السجدة في صلاتك فتسجد، اعتذر الشيطان يبكي يمشي يقعد يعيط يقول يا ويلي امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه وامرت بالسجود فابيت فلي النار. يا سبحان الملك، يبقى اعتراف من ابليس نفسه او من الشيطان ان اللي هيسجد لله عز وجل له الجنه، والذي يأبى ان يسجد لله فله النار. يبقى انت ازاي لحد النهارده مش عايز تسجد لله؟ خدت بالك من المعنى ده؟ انت لحد النهارده ازاي؟ انا مش متخيل ان انت لحد النهارده مش عايز تصلي. يعني ده ألف بيه اسلام يا جماعه، ألف بيه اسلام، اول ما يحاسب عليه العبد من عمليه الصلاه، فاذا صلحت فقد افلح وانجح، واذا فسدت فقد خاب وخسر. طيب رقم 19 ونقول في عباره سريعه كده عشان هندعي. رقم 19 ان تذكر حال السلف في صلاتهم. دايما الانسان لما بيشوف احوال الناس بيتشجع، يعني انا لما اقرا مثلا ان السلف كانوا بيصلوا صلاه بيعملوا مش عارف ايه والخشوع والبكاء والذل والتضرع والانكسار، وانا على طول الهمه بتاعته. عشان كده احنا مطلوب مننا ان احنا نقدم سلفنا الصالح كقدوه صالحه لابنائنا وبناتنا، اللي هم دول قدوتكم حبايبي، هم دول القدوه. شوف الائمه الاربعه وشوف العشر المبشرين بالجنه وشوف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشوف كل دول هؤلاء قدوه لك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فانت شوف بيعملوا ايه في صلاتهم وقلد قلد. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي بابي هو امي صلى الله عليه وسلم، يتذكر حال السلف في صلاتهم. رقم 20 ازاله كل ما يشغل المصلي من الخشوع. كل ما يشغله قلنا جالك عن الصلاه تزيله، زي الصور. يقول صلى الله عليه وسلم تقول من عائشه حديث رواه مسلم انها كان لها ثوب فيه تصاوير، كان لها ثوب كان فيه تصاوير كانت معلقه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أخريه عني ابعدي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. خدت بالكم حالا تخش مسجد ليه مزخرة بزخرفة عالية جدا فوق الوصف، فأنت رأيت غضب عنك من شغل رجل اللي رسم من الرسوم الإسلامية في المسجد عملها بشكل دقيق جدا جدا وعمل تدخلات كده في الألوان رهيبة، فأنت وانت بتصلي غضب عنك الشيطان لفت نظرك شايف بص دي طب بص كذا وبص كذا، فانت عمال تبص فتنشغل عن الخشوع في الصلاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة أخريه عني، اكتب لي في تصويره أخريه عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رقم 21 البعد عن أماكن الضوضاء ومرور الناس والأصوات المزعجة. أحيانا تيجي تصلي مثلا إياك وقت الصلاة مثلا إيه في مكان معين، فتلاقي مسجد مثلا كبير وما شاء الله في أعداد زي ما شاء الله كويسة جدا، وتلاقي جنبه زي صغيرة والأعداد موجودة في الشارع، الناس ايه مفيش مكان فبيصلي في الشارع، وهو بيصلي في الشارع عرض بقى لا صوت العربيات والناس اللي ماشيه بتتكلم واللي بيزعق واللي بيتخانق واللي فشيء طبيعي ده هيؤثر على خشوعه في الصلاه. لا، حاول تنتقي مكان يكون هادي. تقول طب افرض مفيش، خلاص صلي مفيش مشكله، انا بقولك في الغالب حاول تنتقي مكان يكون هادي عشان تقدر تصلي فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 22 تجنب الصلاه في اماكن الحر الشديد والبرد الشديد. أظن دي مش محتاجة تفسير، أنت لما تخش في مسجد مثلا مثلا تحت الأرض وضيق جدا وفي عز الصيف مفيش مراوح وأنت بتصلي مش طايق نفسك، عرقك عمال ينزل وأنت مخنوق ومش قادر تتنفس والإمام مثلا طول في الصلاة، لا يمكن يعني صعب جدا أنت تخشع في صلاتك، فأنت تحاول تختار مثلا مسجد يكون فيه شيء من التهوية، فيه مروحة، إذا كان تحت الأرض يكون مكيف، مش عيب ولا حرام يا جماعة. قلتش بقى المكيف بدعة والمراحة بدعة كان ده كله، لا طبعا غير صحيح، البدعة انما تكون في الدين وليست في امور الدنيا. فانت لما تلاقي المكيف في المسجد تحت بيتك مثلا يكون المسجد تحت بدروم، فيش مشكلة اهل الحي يتعاونوا مع بعض ويركبوا مكيف، ده مش حرام ولا تبذير ولا اي حاجة، بالعكس ده اراحة للمصلين عشان يقفوا يصلوا وهم خاشعين في صلاتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. والبرد الشديد، مسجد مثلا يكون في عز الشتاء ملوش ازاز وانت واقف بتصلي والبرد عمال يخبط فيك هتعيا، فازاي لا تنتقي مكان يكون مثلا مقفول يكون تقدر تحافظ على صحتك برضو عشان تقدر برضو تخشع في صلاتك. رقم 23 الا تصلي النافله وقد غلبك النعاس. يعني مثلا تقول انت بتنام دلوقتي سمعت صلاه العشاء، صلاه العشاء فريضه فمش ينفع تقول لا اصل انا غلباني النعاس، لا خش صلي جاهد نفسك خش صلي، انما في قيام الليل مثلا نافله وبعدين وقت بتصلي وخلاص تعبت مش قادر ووصلت لاخرك خلاص قوم نام شويه وعايز تقوم تصلي بعد كده صلي، مش عايز خلاص اكتفي بهذا القدر. ليه؟ لنص قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد، نام على طول. ليه؟ قال حتى يذهب عنه النوم. في عله ثانيه بقى، فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. اخي بيحكي لي مره بيقول لي كنت بصلي قيام الليل كنت تعبان جدا جدا ومرهق ومش قادر وخلاص وصلت لمرحله الاعياء من النوم، بيقول لي وانا ساجد فوانا عمال بدعي وانا ساجد قال لي والله فضلت نايم في السجود فتره انا ما اعرفش امتى قد ايه واستيقظت وانا ساجد وانا بدعي على نفسي. تخيل حضرتك، وهو مش واخد باله طبعا، هو لا يقصد، هو عمال بدعي عمال بدعي ففجاه لقى نفسه بيدعي على نفسه، عشان وده يعني يوضح كلام النبي عليه الصلاه والسلام فانه لا يدري احدكم لعله يستغفر فيسب نفسه، وفي روايه لعله يدعو لنفسه فيدعو على نفسه، يجي يدعي نفسه فيأس بيدعي ايه بيدعي على نفسه. رقم 24 فضل العنصرين فقط مجاهدة التثاؤب في الصلاة. انت بتصلي وعايز تتثاوب، ما فيش بقى فاتح بقى الفلع البحري وعمال تتثاوب وعين اللي جنبك ممكن يتأذى كمان، خد بالك خصوصا مثلا اذا كنت ما واكل اكل معانا لها رائحة كريهة او غير ذلك، فلازم تقدم لازم ايه تحاول تمنع التثاؤب. لو حصل خلاص حط يدك على فمك، حط يدك، وده دي ذوقيات جميلة جدا ان شاء الله هنعملها درس كامل اسمه ذوقيات مفقودة. في ذوقيات فعلا يا جماعة مفقودة جدا جدا في حياتنا كمسلمين، محتاجين ان احنا ننوه عليها، وكلنا خير الحمد لله رب العالمين، والناس بتسمع الكلام وبتنفذ بفضل الله لان الناس كلها خير والله. قول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اذا تثاءب احدكم في الصلاة فليقذم ما استطاع، حاول يمنعها باي طريقة، فان الشيطان يدخل، فان الشيطان ايه يدخل، طبعا اذا دخل يكون اقدر على التشويش على المصلي بالاضافه الى ان الشيطان بيضحك من المصلي اذا تثاءب، اذا تثاءب المصلي فان الشيطان يضحك. رقم 25 داخل حاجه ان انت تعرف ثمرات الخشوع، عشان تخشع لازم تعرف ايه هي الثمرات التي تتحصل عليها من الخشوع. الف يعني اخر ثمره، اخر حاجه ليها رقم 25 ليها الف وب وج ود. رقم الف الخشوع بيخفف عليك الصلاه، خلي الصلاة خفيفة جدا وسهلة، يقول جل وعلا واستعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صلاة تقيلة وصعبة وجديدة إلا على الناس، بس على الخاشعين. والأسفار سهل لهم ميسورة وجميلة. وتذكر قول يعني مسلم بن يسار كابدت أو ثابت الدماني عفوا لما قال كابدت الصلاة 20 سنة ثم تلذذت بها 20 أخرى. كابدت مشقة علي، بعد كده تلذذت بها 20 أخرى حتى إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. رقم ب، إن الأجر المكتوب خد بالك في الصلاة، ودي مسألة مهمة لازم تركز فيها، إن الأجر المكتوب في الصلاة كما يكون على حسب الخشوع. احنا قلنا اللي بيصلي الصلاة غير خاشعة هو أدى الفريضة، يعني لا يسأل يوم القيامة إن هو تارك للصلاة، لكنه في الأجر والحسنات تنتقص من الحسنات بتاعته. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند الحسن، إن العبد لو يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا 90%، 90%، أو 90%، 70%، 60%، 50%، 40%، 30%، نصفها، على قد ما قدر الخشوع على قد ما يكتب لك بفضل الله. رقم ج، عهد بالمغفرة لمن خشع في صلاتي، عهد بالمغفرة من عند المولى عز وجل للخشع في صلاتي، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن بوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. آخر حاجة، أن الخشوع من أسباب الفوز بالفردوس الأعلى، ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن نصل إلى قوله جل وعلا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه، وفي رواية لا يحدث فيهما نفسه إلا وجبت له الجنة. آخر حاجة قبل ما نودع درس الصلاة ودروس الصلاة التي قدمناها، قدمنا 3 دروس في يا شباب حياة الصلاة، أظن درسين أو 3 في صلاة الجماعة مش فاكر العدد يعني، وقدمنا صلاة الفجر وقدمنا الخشوع في الصلاة، وأظن في حاجة تانية قدمناها بس مش فاكر يعني. المهم آخر حاجة إني عايزك تعرف إن الخشوع ممكن يوصلك إلى الجنة، وإن الدنيا والانشغال بها ممكن يحرمك من الجنة، عشان كده لازم تجاهد نفسك وتحدد هدفك أنا طالب جنة. ممكن واحد يجي في حياتك يقعد يكلمك عن العربيات والسيارات والموديلات ولا، رد عليه يقول له أكيد في الجنة إن شاء الله، عشان أنت إيه اللي بيشغلك في الصلاة؟ عربية حلوة، زوجة، بنت عفوا، فلوس، منصب، جاه، شهرة، الدنيا هي اللي شغلها في الصلاة. فلما يجي واحد يكلمك عن العربيات قول له أكيد في الجنة عربيات أجمل من العربيات دي 1,000,000 مرة، على الأقل ما بتعطلش، وعلى الأقل ما بتحتاجش تجديد ثاني في المرور، وعلى الاقل عربيات ما شاء الله يعني عمرها ما بتقدم ولا اكيد في الجنه في حياتك احلى من كده كتير. هي يكلمك عن المزاق قول له اكيد انت ما سمعتش عن حور العين، بالحور العين الواحده منهم لو ان بعض بنانها بدا بعض اصبعها بدا لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو ان خصله من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. واخد بالك؟ هيكلمك عن الكباب والفاكهة وكده، كلمت عن الطير المشوي في الجنة، إذا نظرت إلى الطير المشوي وهو يطير في الجنة يسقط بين يديك، الطير تنظر إليه يطير يسقط بين يديك مشويا بفضل الله. التفاحة تيجي تاخدها تنزل هي إليك وتقول كل يا ولي الله فلقد سخرني الله عز وجل من أجلك، وهذا قول المولى عز وجل قطوفها دانية. بالك وأنت لما تقول له كده، قول له أنت لما تاكل فاكهة في الدنيا لو جبت كده تفاحة تتلذذ بأول واحدة أو الثانية أو الثالثة حتى، لأن بعد كده خلاص إذا تفتح في بقك يستوب أي أكل تاني، ليه؟ خلاص الفم متعود على الطعم. أما في الجنة كلما ازددت أكلا كلما ازددت لذة ومتعة ونعيما بفضل الله. والمثال نفسه في النار، ربنا عافانا عافيكم، قال جل وعلا فذوقوا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، كل يوم عذاب جديد والجنة كل يوم متاع جديد بفضل الله سبحانه وتعالى. هيكلمك عن الشقق ومش عارف إيه، أنت كلمه عن الفلل، قول لنا الحمد لله ربنا يجعلنا وياك من اهل الجنه، انا ان شاء الله ان شاء الله انا حاجز فيلا على انهار الجنه ان شاء الله، وفي الجنه بقى يعني الفيلا يعني تجري من تحت الانهار. قال جل وعلا لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه، خد بالك يعني في الجنه ما فيش شقق، في الجنه في فيلا ادوار فوق بعضها، غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحت الانهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فسبحان الملك هناك ذلل وملك كبير. قال جل وعلا وإذا رأيت ثم يعني هناك في الجنة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وعشان تعرفوا أنا بحبكم قد إيه في الله، يعني إن شاء الله لا يمكن ننصرف من هذا المجلس إلا يكون كل واحد فينا إن شاء الله بنى فيلا في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسنة بن سعيد، وإن كان ضعف بعض أهل العلم لكن صحاح الشيخ الألباني في صحيح الجامع، من قرأ كل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة. فبعد الدعاء كل أخ وكل أخت إن شاء الله يقرأ كل هو الله أحد 10 مرات. دي كانت نبذة سريعة عن موضوع الخشوع في الصلاة، خلنا فيها درسين، وإن شاء الله زي ما نوهنا الدرسين اللي جايين يكون شرح من الكتاب الجديد إن شاء الله، لا تحزن وابتسم للحياة. وإن شاء الله احنا فاضلنا قد ايه يا ابو طه؟ طيب 6 دقايق نبقى فيه إن شاء الله. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا المن والإنعام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا رب العالمين، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر حسابنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا لذة الخشوع في الصلاة، ارزقنا لذة الخشوع في الصلاة، ارزقنا لذة الخشوع في الصلاة، يا رب ارزقنا لذة الذل والانكسار بين يديك، يا رب اجعلنا أذل الخلق إليك يا رب العالمين، أعزنا يا ربنا بنعمة الذل والانكسار بين يديك، أعزنا يا ربنا بنعمة الذل والانكسار بين يديك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل فأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، نسألك يا ربنا حبك وحب من يحبك وحب كل عال يقربنا إلى حبك، نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، نعوذ بك يا ربنا من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، رب آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، نعوذ بك يا ربنا من الموت وكربته ومن القبر وظلمته ومن الصراط وذلته ومن يوم القيامة وروعته، يا رب أغث إخواننا في فلسطين فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي الشيشان وأفغانستان وفي كل مكان يا رب، إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، اغفر تقصيرنا نحوهم يا رب، أطعم جائعهم واحمل حافيهم وداو مرضاهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم واجعل حجارتهم نارا على الكافرين يا رب، ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا جميعا إذا منقطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله، ولم يعد لنا سواك يا الله، ثبتنا جميعا عند السؤال، ثبتنا جميعا عند السؤال، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران يا رب، نور قبورنا وسع قبورنا يا رب، نور قبورنا وسع قبورنا، اللهم املأها علينا خضرة ونعيمة يا رب العالمين، نعوذ بك من الموت وكربته ومن القبر وظلمته ومن الصراط وذلته ومن يوم القيامة وروعته، نعوذ بك من غمسة في النار ومن عذاب في النار ومن خلود في النار يا رب، وقفنا الليلة على عذابك فأعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار يا ربنا، عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم، تب علينا الليلة يا تواب، اغفر لنا الليلة يا غفور، ارحمنا الليلة يا رحيم، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا، اسقنا من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.